محاضرة يسمع الام بي 3 ما بيحضرش محاضرة يسمع الام بي 3 لا لسه ما خدناهاش خمس بيرسل هنا يعني انا بس بعمل ترتيب اكتر للموضوع لا بريك ارجوكم يا جماعة من اول منهج اللي ما حضرش المحاضرة من اول منهج يسمع فيها الام بي 3 ما يستخفش بالمعلومات اللي في الام بي 3 من صفحة 420 في الورق القديم كان مكتوب ايه؟ 419 مش 420 في عنوان ما احنا خدنا السؤال كان في 420 جيش بنت بلاني مش كده؟ انا اشطب من اول 420 وهنبتدي الورق الجديد عملت ايه؟ هو هما بس انا سويت ايه؟ مالتيبل تشويس اكتر يعني كان من 420 في الورق القديم من 419 في الورق القديم لغاية العنوان اشطب العنوان ونبتدي من اول 420 internal audit process كخطوات بقى ايه بالتفصيل خطوات معدولة يعني ال internal audit process هي طبعا التخطيط لعمل مراجعة ثم بعد كده العمل الميداني وبعدين في النهاية خلص مرحلة التقييم ثم مرحلة ال communication والفولو اب مش كده مش دي خطوات بتاع ال internal audit process خمس خطوات كبار اعتبروا خمس خطوات كبار مرحلة التخطيط مرحلة العمل الميداني مرحلة تقييم النتائج ومرحلة الكوميونيكيشن اللي هي كتابة الريبورت وإبلاغه ثم مرحلة المتابعة ده الخطوات التنفيذية بدون نسميها الخطوات التنفيذية لعملية المراجعة هنتكلم النهاردة في الخطوة رقم واحد هي الانجيجمنت بلاننج بروسس كان الانجيجمنت بلاننج دي فيز مرحله واحده من مراحل الانترنال اوديت ايه بروسس انجيجمنت بلاننج بروسس انا حاططها بشكل 1 2 3 لكن هي كلها مراحل ايه يا اولاد مراحل في التخطيط او عمليات بتتم في التخطيط at the beginning of the planning process في عمليه بدايه التخطيط خالص لازم احدد اهداف الانجيجمنت اهداف كل انجيجمنت طبعا احنا قلنا بتحدد الحقيقه في الاول خالص من الانيوال ورك سكادول الانيوال ورك سكادول بتحط على اساس ريسك بيست مش كده برضو فالادارات او الديفيجنز او السيجمنتس داخل المنظمه اللي يكون فيها ريسك اكتر دي بتبقى هدف او تارجت ليا عشان اعمل عليها عمل مراجعه ايا كان مسمى بقى عمل فاينانشال ستيتمنت اوديت او عمل فاينانشال اوديت بصفه عامه او كومبلاينس اوديت او اوبريشنال اوديت او كومباينيشن منهم مش كده برضه فالهدف الرئيسي او الهدف الكبير بيتحدد في الاول خالص وده بيتحدد من انوال ورك سكادول لكن الهدف الكبير يعني مثلا رايح اعمل كومبلاينس اوديت في اداره بيعقبه مجموعه من الاهداف التفصيليه بعد كده الاهداف التفصيليه ما بتتصحش دلوقتي مش في مرحله التخطيط الاهداف التفصيليه بتصاغ بعد ما اخلص البريليمينري ريفيو يعني الاهداف دلوقتي كان نوعين اهداف عريضه برود ستيتمنتس بيسموها اهداف عريضه واهداف تفصيليه الاهداف العريضه بتبقى محطوطه في مرحله التخطيط من الانيوال وورك سكادول. فعشان كده ات ذا بيجنينج اوف ذا بلاننج بروسيس انيشيال انجيجمنت اوبجكتيفز. الانيشيال اوبجكتيفز اللي هي الاهداف الايه الكبيره ولا الاهداف الصغيره، العريضه ولا التفصيليه؟ العريضه الكبيره should be established، يجب ان تكون موضوعه. وكمان من واقع الانيوال ورك سكادول بنحدد كمان البيرسونال اللي احنا الاساينمنت ده محتاج كام والكواليفيكيشنز بتاعتهم ايه وهكذا، واحيانا التوقيت بتاعتها كمان والمده اللي هياخدها. And internal audit personnel required for specific engagement are assigned، يبقى معروفين. يبقى قبل خالص في بدايات مرحله التخطيط ابقى عارف حاجتين، واحد الاهداف العريضه، اثنين عارف ايه كمان، عارف البيرسونال تو بي اسايند اللي هم هل دول قانونيين لو هي كومبلاينس اوديت وتخص عمل قانوني، ولا هل دول اكثر معرفتهم ماليه اذا كانت دي فاينانشال اوديت، ولا معرفتهم يضغط عليها الجانب الفني اكثر لو هي اوبريشنال اوديت على سبيل المثال. اذا الاهداف العريضه زائد الافراد اللي هم معروفين في بدايات التخطيط. هنا انا بميز لك ما بين حاجتين، الانجيجمنت اوبجكتيف نوعين، انجيجمنت اوبجكتيفز ده الاهداف العريضه بقى، برود ستيتمنتس. برود ستيتمنتس يعني جمل واسعه ولا جمل ضيقه؟ جمل واسعه. برود ستيتمنتس developed by internal auditors، developed by internal auditors يعني اللي بيحط الاهداف مش الاداره محل المراجعه، ولكن بيحطها مين؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها بيزد على الانيوال ورك سكادول، اللي هو بيقول لي ايه اكثر المناطق خطرا وايه نوع المخاطر الموجوده على مستوى الديفيجن، بحيث ان احنا نحط الهدف عشان نغطيه. And define what the engagement is intended to، ده تعريف هدف. يبقى what the engagement is intended to accomplish يعني الانجيجمنت ده مطلوب ان هو يعمل ايه، يخلص ايه، يعمل ايه، الهدف compliance ولا الهدف financial ولا الهدف ايه operating audit. بقى يعني بقى يزل بقى مش البروب ستيتمنت ديتيلد بقى، الاهداف التفصيليه engagement objectives are determined امتى after the preliminary يعني اثناء الفيلد ورك. بقى اثناء الفيلد ورك يبقى عندنا كم نوع من الاهداف؟ اثنين، اهداف عريضه واسعه كبيره ودي في اثناء التخطيط في بدايات التخطيط، واهداف تفصيليه بعد البريليمينري سيرفي. تمام، البريليمينري سيرفي هنعرف عنه كتير ان شاء الله المره دي والمره الجايه كمان. افتر بريليمينري سيرفي، بعد ما انا اعمل بريليمينري سيرفي اخلصه، ودي المرحله اللي بعد او بتبقى نهايه التخطيط يعني زي ما بنقول، اند ديتيرمينينج ذا ديتيلد انجيجمنت اوبجكتيفز، ذا ديتيلد انجيج يبقى الديتيلد انجيجمنت اوبجكتيفز بعد البريليمينري سيرفي. طبعا عشان احدد اوبجكتيف يبقى انا عايز اوصل الاوبجكتيف، ايه الوسيله اللي بتمكنني ان انا اوصل للاوبجكتيف؟ ان انا اعمل بروسيجر. ما احنا قلنا في اوديت اوبجكتيفز وفي اوديت بروسيجرز، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان البروسيجرز هي المينز، هي الوسيله اللي بيها بحقق الاوديت اوبجكتيفز، مش كده برضو؟ فعلشان كده بعد البريليمينري سيرفي بعد وضع الاهداف بكتب الاهداف بتاعتي في شكل ايه؟ في شكل اوديت بروجرام، وبحط في الاوديت بروجرام ليس فقط الاهداف بتاعتي، ولكن ايضا بحط في اوديت بروسيجرز اللازمه لتحقيق الاوديت ايه اوبجكتيف. الاثنين مع بعض كومبايند مع بعض، الاوديت اوبجكتيفز والاوديت بروسيجرز دي اسمها الاوديت سكوب، الورك سكوب بتاعي. يبقى السكوب بتاع العمل بتاعي، السكوب بتاعي يشمل حاجتين يا جماعه، الاوديت اوبجكتيفز والاوديت بروسيجرز. طيب الاوديت اوبجكتيفز تتحط قبل ولا الاوديت بروسيجرز تتحط قبل؟ لا، الاوديت اوبجكتيفز لان هي اللي على اساسها تتحط الاوديت ايه بروسيجرز. وانا لما بتكلم على اوديت بروسيجرز يبقى بتكلم على ديتيلز، يبقى بتكلم على اي نوع من الاوديت اوبجكتيفز؟ الديتيلد اوديت ايه اوبجكتيفز. فده كله بيحصل بعد مرحله البريليمينري سيرفي. After preliminary survey and determining the detailed engagement objectives and the needed procedures to accomplish these objectives والإجراءات التي تكون مطلوبة لإنجاز هذه الأهداف، the scope of an internal auditing engagement can be defined. إذا ما أقدرش أعرف السكوب إلا لما أعرف حاجتين دول، إيه هي detailed objectives وإيه هي البروسيجرز اللازمة لتحقيقها. The scope، بعرف لك كلمة scope معناها ايه. The scope of internal auditing engagement ميز ما بين نوعين من السكوب، الانجيجمنت للانترنال السكوب بتاع الانترنال اوديت ككل، برود سكوب يدخل في كل حاجه، يدخل في اتستيشن ويدخل اللي هو اشورنس، ويدخل في بالظبط اللي هي بنسميها ايه، لا بنسميها ايه، كونسلتنج بالظبط. ده السكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي ككل. لكن لما بتكلم عليه نوع ثاني من السكوب، السكوب بتاع الايه، الانجيجمنت سبيسيفيك سكوب. يبقى السبيسيفيك سكوب بيتحدد بناء على حاجتين، ايه هما؟ واحد الاوبجكتيف، اثنين البروسيجرز اللازمه. The scope of internal auditing engagement depend on، يتوقف على سكوب عريض او سكوب ضيق، يتوقف على ال engagement objectives and required procedures to attain يعني للوصول ل such objectives. فبيسألك هنا سؤال، the scope of an internal auditing engagement is initially يعني ايه؟ من منبعه خالص، في بوادره، في بداياته خالص. Defined by، مين بيتعرف باي ايه؟ واحد الانجيجمنت اوبجكتيفز، بي السكادولينج اند تايم استيميتس، ولا البريليمينري سيرفي، ولا الانجيجمنت ورك بروجرام السكوب. انيشال، لانه ممكن يكون السكوب بيتحط في الانجيجمنت ورك بروجرام، لانه الانجيجمنت ورك بروجرام عباره عن ايه؟ الانجيجمنت ورك بروجرام عباره عن اوديت اوبجكتيفز وبروسيجرز تو اكومبلش، بس ده مش انيشال، ده بعد ما اكون عرفت الاوبجكتيف وعرفت الاجراءات اللي هتحقق الاوبجكتيف، يبقى ده مش انيشال، ده مجرد كتابه للاوبجكتيفز اللي تم تحديدها. اذا الله، يبقى معنى كده ببساطه اللي بيحدد السكوب هو اساسا الاوبجكتيفز. لو الاوبجكتيفز مالتيبل وفي نفس الوقت ديتيلد اوبجكتيفز ومني كتير قوي، يبقى يلزمها بروسيجرز كتيره ولا قليله؟ يبقى القاعده العامه بتقول ايه؟ كلما تم تحديد اوبجكتيفز استطعنا منها تحديد البروسيجرز، ومن هنا يتحدد السكوب. يبقى عشان كده هو بيسالني في الحته دي، بيقول لي ايه اساسا اللي بيحدد السكوب؟ اهدافي. يبقى اهدافي من واقع الانجيجمنت، الاهداف التفصيليه هي اللي هتقول لي السكوب بتاعي هيكون شكله ايه، لانه هتغششني ايه الاجراءات الواجب عملها لتحقيق تلك الايه، الاهداف. فكلمه انيشال هنا هي الماجيك وورد بتاع السؤال كله. Answer A is correct. According to professional standards، وفقا للمعايير بتاعت الـ IA، the established scope، established by the internal audit activity، يعني the established scope should be sufficient، يجب أن يكون كافيا. يعني إيه كافيا؟ يعني مجموعة الإجراءات اللي أنا هحطها عشان أنفذها عشان خاطر أحقق أوبجيكتيف، يجب أن تكون كافية لتحقيق الأوبجيكتيفز اللي أنا حددتها أولا. يبقى to satisfy the objectives of the engagement planning، ان تخطيط عمل المراجعة should be documented، دي قاعدة كل خطوات البلانينج، المعايير قالت يجب انها تبقى documented في الوركينج بيبرز بتاعتنا، وهنتكلم عن الوركينج بيبرز بعد كده. engagement objectives and the scope of work should be established، يعني يجب وضعهما، يعني بدون اساسا، بدون ما احط في الدوكيومنتيشن بتاعي ايه هي الاوبجكتيفز وايه هي البروسيجرز، انا ما اقدرش انفذ عمل المراجعه. engagement objectives بيعرفها are broad statements developed by internal auditors، يعني ما بيحطهاش الكلاينت ولكن بيحطها الانترنال auditors، and define وتحدد what engagement is intended to accomplish، ما هو المنوي من وراء هذا الانجيجمنت، ايه الهدف من وراء الانجيجمنت، انا داخل الاداره دي ليه، انا داخل الديفيجن ده ليه، انا داخل الانجيجمنت ده ليه. بصفه عامه engagement procedures، مش engagement objectives بقى، engagement procedures هي الطريقه او هي الوسيله اللي بيها بحقق الانجيجمنت objectives. فبيعرف لك واحد اثنين ثلاثه، ايه هما؟ objective، procedure، ومن ثم السكوب. بالظبط، الله ينور عليك، ماشي لك في السيكونس. engagement procedures are the means، هي الوسيله to attain، للوصول الى engagement objectives. engagement objectives and procedures مع بعض taken together define the scope of internal auditor work. الاثنين مع بعض بيقولوا حجم السكوب بتاعك، هل هو سكوب واسع ولا سكوب ضيق. في بعض الانجيجمنتس مش خطيره قوي كل الاعمال جوه الاداره، السكوب يبقى ضيق لان الاهداف بتبقى محدده والبروسيجرز اللي هتبقى قليله. في بعض الادارات الريسك فيها بتبقى بيرفاسيف او مستشريه في كل نواحي العمل في الاداره، فالسكوب هنا هيبقى واسع to satisfy multiple internal audit objectives او goals. تمام، يقول لك نمره بي سكادولينج اند تايم استيميتس. يعني ايه سكادولينج؟ سكادولينج يعني هخلص عمليه المراجعه على كام اسبوع، والتايم استيميتس بتاعتها السكادولينج طبعا للبشر، والسكادولينج لعمليه المراجعه، والتايم استيميتس بتاعتها الوقت المقدر لكل فيز او لكل مرحله في العمل الميداني بتتم امتى. كل سكادولينج ده بيتم بعد ما نقول، لان الاول هقول الهدف واقول البروسيجرز وبعد كده اقدر الوقت اللي عليهم. يبقى معنى كده ان عمليه تقدير الوقت اللازمه بتتم في اطار السكوب. اذا السكوب الواسع يتطلب وقت كتير وافراد كتيره، السكوب الضيق يتطلب وقت اقل وافراد اقل. شوف الكلام ماشي ازاي. يبقى نمره دي انكوركت، بيكوز ذي سكادولينج اند تايم استيميتس ار بيست اون، يعني ما اقدرش اعملهم اساسا الا لما اعرف الاوبجكتيفز واعرف السكوب. لان في ضوء معرفتي للاوبجكتيفز والبروسيجرز، يعني في ضوء معرفتي للسكوب، اقدر اعمل تايم استيميتس لكل خطوه او لكل فيز في اثناء العمل المراجعي بتاعي. بريليمينري سيرفي اللي هي المرحله بتاعت بيسموها ايه، المعرفه الاوليه او المعرفه الاستكشافيه لعمليه المراجعه. بريليمينري سيرفي از بيرفورمد بيفور، ليه؟ لان من خلالها بحصل على المعلومات اللي بتديني الديتيلد اوبجكتيفز اللي هبني عليها الاوديت ايه بروسيجرز. لان في البريليمينري اللي بيسموها مرحله الاستكشاف الاولي، يبقى مرحله الاستكشاف الاولي بتعرفني ايه مناطق الديفيشنسيز في عمل الاداره، ومن ثم اقدر اترجم البرود اوبجكتيف الى ديتيلد اوبجكتيفز، واقدر اعرف ايه هي الاوديت بروسيجرز اللازمه لذلك. يبقى معنى كده ان مرحله البريليمينري ريفيو دي تاتي اولا قبل تحديد السكوب. يبقى معنى كده دي رقم 2، السكوب رقم 2 بعد البريليمينري ريفيو. زي بريليمينري سيرفي او بريليمينري ريفيو بتيجي في الامتحان بالمسميات از بيرفورمد بيفور، اعرف الافتر واعرف البيفور، مهم قوي الترتيب. Before the objectives are determined، يقصد بأي نوع من الأوبجكتيفز؟ البرود ولا الديتيلد؟ الديتيلد، الديتيلد أوبجكتيفز، لأنه البرود أوبجكتيفز متحددة من annual work schedule. But the objectives and the procedures define the scope of the engagement، ودي بتيجي بعد إيه؟ البريليمينري سيرفي أو البريليمينري ريفيو. Engagement work program ده المينز اللي بيتحط عليه السكوب. دي الوسيلة، ده الدوكيومنتيشن، ده البيبر اللي بيتحط عليه الاسكوب. Because the work program is developed، يعني بيتوضع after the preliminary survey، بعد ما عمل الاستكشاف الاولاني، بعد ما اكون عرفت ايه هي الديفيشنسيز، بعد ما اكون حددت ايه الاهداف التفصيلية، وعرفت ايه البروسيجرز اللي هتستوفي هذه الاهداف، اكتب ده كله على الورك ايه بروجرام بتاعي اللي هو الانجيجمنت ورك بروجرام. And based on، يقصد الانجيجمنت ورك بروجرام يتوقع based on the objectives of the engagement، يعني هو مجرد الصياغة، الدوكيومنتيشن المكتوب للانجيجمنت اوبجكتيفز وكيف يتم الساتسفاكشن لهذه الاوبجكتيفز. البرنامج، برنامج المراجعه بيسموه كده. ودي نهايه مرحله التخطيط. كتابه الورك الانجيجمنت ورك بروجرام هي اخر خطوه في مرحله الايه التخطيط. تنفيذ الانجيجمنت ورك بروجرام هو اول مرحله، او هو العمليه بتاعت الفيلد ورك بالظبط كده. مش البروسيجرز، البروسيجرز بتتكتب، البروسيجرز هي الخطوات العمليه. المفروض اعمل كونفورميشن على سبيل المثال، فاكتب عشان اثبت الاسيرشن اللي اسمه اكزيستنس، يبقى لازم اعمل كونفورميشن. يبقى هنا في الورك بروجرام بتاعي هكتب واحد الاوديت اوبجكتيف بتاع، طبعا كل اسيرشن ممكن تكون على مستوى الاسيرشنز، الاسيرشن اللي اسمه اكزيستنس. طب هاو تو ساتسفاي، هاو تو اكومبليش هذا الجول، يبقى واحد كونفير. اذا كونفورميشن ريزلت ما بتنيش ساتسفاكتوري ريزلت، يبقى اعمل كذا، احط الاجراء البديل بتاعها. يبقى معنى كده ان الانجيجمنت ورك بروجرام بيعكس، بيدون فيه، بيتكتب فيه الاوبجكتيفز الديتيل، وبيتكتب فيه البروسيجرز اللي انا عاملها، خطوات العمل اللي انا عاملها ليه اعمل اكومبلشمنت او انجاز لهذه الايه الاوبجكتيفز. مجرد انتهائي من كتابه الانجيجمنت ورك بروجرام، انا انتهيت كده من مرحله الايه التخطيط، وابتديت بعد كده تنفيذ هذه البروسيجرز التي تحقق هذه الاوبجكتيفز، هو العمل الايه الميداني اللي هو جمع ادله الايه الاثبات، جمع ادله الاثبات. ودي مرحله متقدمه جدا. طب ايه اللي البدء هو في الانجيجمنت ورك بروجرام بيتحط ثلاث حاجات، بيتحط في ايه اللي هعمله، وبيتحط ايضا الصفات والسميات بقى، مسميات فلان وفلان وفلان وفلان، مش تخصصات. ويتحط كمان ايه الوقت او الاستيميتد المقدر لهذه الانجيجمنت وكل فيز على حده فيها. يعني كل ده بينعكس في شكل الخطه او البلان بتاعه الاوديت التفصيليه للانجيجمنت وورك ايه بروجرامز. احيانا بيتحط الفلوس لا ده الفاينانشال بادجت بتاعه الاداره. نميز ما بين الفاينانشال بادجت بتاعه الاداره بتاعه الانجيجمنت. الفاينانشال بادجت بتاعه الاداره بتقول تو ساتسفايد انوال ورك سالري كله انا عايز 30 مليون جنيه شامله كل الفاسيلتيز بقى تعيينات جديده قد كذا مش عارف فاسيلتيز قد كذا بدل سفر قد كذا نجيب كمبيوترز اللي اداره مش عارف ايه نجيب نيو بروجرامز وهكذا. ده الفاينانشال بادجت بتاع الاداره ككل. لكن المونيتري بادجت بتاعه الانجيجمنت بتتحط في الانجيجمنت ورك ايه طبعا. يبقى معنى كده انك تحط ايه بس هو مينلي هي اهداف وبروسيجرز تو بي بيرفورمد تو اكومبلي ستاتش ايه اوبجكتيفز وبس. حط فيها بعد كده البيرسونالز والتايم استيميتس والكلام ده كله. سؤال ولا بالتفصيل؟ احنا بنبعت لها الخطوه رقم 2 ميمو وبنبعت لها ساعات كويشنير ساعات مش دايما مش قاعده اللي هي الخطوه رقم 2 بيفور اهو قبل ما ادخل في مرحله الاستكشاف المبكر. يعني قبل ما اروح الاداره قبل الزياره بتاعت الاداره خالص the chief audit executive دي واحده من مسؤولياته send memorandum يعني نخطر سعادتكم بان احنا جايين لكم الشهر الجاي على سبيل المثال واقول لهم طبعا الهدف بتاع مجيئي علشان نعمل preliminary survey تمهيدا لعمليه مراجعه عندكم. دي اسمها ميمو او ميموراندم وده التهذب في العمليه اللي هو اختار العميل بتاعي قبل ما اجي ما نطش عليه on an unannounced basis. امتى بنط عليه بشكل صادم؟ لما يكون فيه فروض او احتمال وجود بوتنشال فروض. لكن في الاوردينرالي انا بديله ميمو وساعات ببعت له انترنال كنترول كويستشنير. نميز ما بين يعني ايه كويستشنير اساسا؟ كويستشنير يعني استماره بيسموها لسته يعني فيها اسئله كلها مجموعه من اسئله بيجاوب عليها بيس او بنو. الكويستشنير واحده من الاساليب اللي بيملاها الكلاينت وبيرجعها لي مره ثانيه. هقول له هل هناك فصل بين المسؤوليات الوظيفيه؟ يس او نو. هل عمليه مثلا تحصيل منفصل عن عمليات الصرف؟ يس ولا نو. هل اللي بيقوم مثلا باثبات الاكونتس ريسيفابل غير اللي بيتابع الاكونتس ريسيفابل؟ يس او نو. فالكويستشنير سيريس اوف كويستشنز مجموعه من الاسئله بتتعلق بالسايكل او السايكلز اللي انا ناوي اراجعها ودي احد وسائل فهمي انا للانترنال ايه كنترول بتاعي. يبقى ببعت معايا حاجه اسمها انترنال كنترول ايه كويستشنير في كل مره بروح في كل مره. لان القاعده العامه ان الانترنال كنترولز المفروض انها تتغير القاعده العامه. يعني هل هناك تغيرات حدثت في الانترنال كنترول؟ يس او نو. فاذا حصلت تغيرات طب التغيرات تشمل ايه؟ يبقى بيعرفني هنا رده بيس او نو بيقيم بعد كده بقى انا بقيمه وببني عليه بعد كده عمليه فهم لنظام الرقابه الداخليه وببني عليه بعد كده عمليه تخطيط الكومبلاينس تيست اللي هي التيست اوف كنترول بعد كده. فالكويشنير المفروض واحد تيلور يعني يفصل بحسب العميل اللي انا رايح له. نمره 2 المفروض ان هو في كل مره لان الكنترولز ليست بثوابت القاعده العامه طالما بتتغير الظروف يبقى لازم تتغير ايضا طرق الرقابه للحمايه. فهنتكلم على كويشنير انا فاتح لها وده اللي خلاني غيرت الورق اتكلمت عليه شويه فتحت له حته بيفور ا بريليمينري سيرفي قبل ما انزله في مرحله الاستكشاف المبكر. The chief audit executive send a memorandum يعني يا جماعة احنا جايين لكم and internal control questionnaire to the supervisors اللي هم المشرفين اللي هم رؤساء الإدارة اللي هتكون محل المراجعة of the department to be evaluated اللي هي محل الأودت الديبارتمنت اللي هي الكلاينت تعتبر الكلاينت بتاعي. Sending بيقول لك بقى أهمية ده انك ما تطبش على دماغه مرة واحدة. Sending a memorandum كونك تبعت له مذكره انك جاي له اختار انك جاي له and internal control questionnaire تقول له املا to the engagement client is a part of a participative approach. participative عشان ما تبقاش المراجعه عمليه ايه كريهه وما تبقاش المراجعه فيها تصيديه او هو يبص لك انك انت اللي بتنط على عمله مره واحده بطريقه مفاجاه وبالتالي يكون كرهك. بتخفف من حجم الكره ايه بانك بتشاركه الا الكلام دوت ومن واقع ده انا مصدق اللي انت بتقوله بس دوري اقيمه بس يبقى انا بشاركه في العمليه. يبقى دي بتبقى في يعني ناحيه ايجابيه في عمليه المراجعه. اختر العميل قبل ايه ما تروح له. ويمكن العملية دي عندنا في الجهاز أصيلة، يعني احنا ما بنروحش للعميل الا لما بنقول بنبعت له ان احنا جايين لك. احنا يعني في معظم الاحوال بناخدها بالتليفون او بالعلاقات الشخصية اكتر ما بتبقى رسمي، لكن القاعدة ان احنا ما بنمطش على دماغ العميل مرة واحدة، ولكن بنقول له ان احنا جاي لك الاسبوع الجاي الشهر الجاي وكده. بتهلب العملية دي بتساعد انك بتعمل انفولفمنت، يعني بتشركهم معاك تو بارتيسيبيت. الانجيجمنت كلاينت في العمليه ديت سوبرفايزرز اوف انجيجمنت كلاينت ديبارتمنت اند ذير باي، ولهذا انكوريجز امور كوليجرال، كلمه كلي جايه من كلمه كوليدج يعني كليه، كوليجرال ابروتش تو ذا انجيجمنت. الكوليجرال ابروتش معناها ان المدخل الكلي في عمليه المراجعه اني انا مراجع بس هو كمان هيساعدني في العمليه ديت اللي هي البارتيسيبيشن في العمليه، بدليل ان انا بقول له املا لي الكواشنير دوت لو سمحت، فانت كده بتساعدني، فانا مش باخد الامور من ناحيه ايه اللي انا شايفه بس، انت اللي بتساعدني كمان وممكن تديني تعليقات على هذا الكواشنير لو انت عايز. obtaining the assistance اللي هي المساعده of the engagement client in data gathering في جمع المعلومات، انا بجمع معلومات عن الانترنال كنترول واخلي كويشنير، يبقى كويشنير احط طرق تجميع معلومات عن الانترنال كنترول، فانا بجيبها عن طريق الكلاينت بتاعي. وكمان evaluating operations and solving problems من خلال عملية مجمعة يشترك فيها العميل معايا، should result in ينشأ عن العملية دي ان انا بشاركه معايا improved relations تحسين في العلاقة، يعني بتكسر مهابة ان العملية فيها تصيد او فيها ان انا امسك له على اخطائه، بحاول اقلل شوية من حدة الكراهية في عند العميل والترقب عند العميل في ان انا هستضله بحيث ان انا بشركه في ملء هذا الكوشنير. فدي عملية بوزيتيف ساين في اتجاه مساعدة العميل وان انا اعمل له انفولفمنت بشكل ايجابي. ليه ليه ليه بالعكس انت بتقول له البرنامج هنا في قاعدة تانية، المفروض البرنامج ما يهمش العميل في حاجة خالص، البرنامج ده يهم لا البرنامج مش هو الاهداف تهمه، يعني الهدف ان احنا جايين لك علشان في الفتره من الى علشان نعمل كيف، لكن ما اقدرش اقول البرنامج بالديتيلز بتاعته لكن اسم البرنامج يعني الهدف. اسم البرنامج يعني الهدف. ايه الهدف؟ طبعا هو المفروض ان البرنامج يحتوي على اكثر من هدف، فليس مسمى البرنامج بهدف بقاعده، يعني اول خطوه في البرنامج تحديد الهدف ده اللي بيختار بيها العميل. لكن ايه اللي انا اعمله من اوديت بروسيجرز عشان استوفي الاهداف دي، دي حاجه بتاعتي انا ما بقولوش في اغلب الاحوال. لا لا لا دي انا هعملها، دي انا ما بقولوش عليها، دي المفروض ان انا اعمل كونفرميشن، هعمل مش عارف انسبكشن، هعمل فيريفيكيشن، دي بتاعتي، دي المفروض انا ما اقولوش عليها، ده عملي الخاص وده ملكي ودي اجراءات مراجعتي، ده لا يعلم بيها العميل. ممكن طبعا ممكن توسع او تضيق او تقلل وهكذا. ديفيشنسيز في حته ثانيه واي نوت. اذا بعد مرحله البريليمينري سيرفي ممكن تقفل عمليه مراجعه خالص، وممكن توسع عمليه مراجعه، وممكن تقلل او توسع سكوب عمليه مراجعه. اذا لا لا لا عشان كده احنا ميزنا ما بين هدفين، الانيشال اوبجكتيف اللي انا نازل عليه، ثم بعد كده بعد مرحله البريليمينري سيرفي ببتدي اعمل تقييم كامل للعمليه، وفي ضوءها بعد كده بوسع او بضيق العمليه. عشان كده البريليمينري سيرفي بيتحط ليه؟ استكشاف مبكر، هل انا فعلا في تحديد اهدافي كنت صائب ولا ما كنتش شايف الصوره بالكامل، وانا كنت مبالغ قوي في المخاطر وما عندوش المخاطر دي كلها، بحيث تخلي عمليه المراجعه افيشنت وايه واوبجكت وافكتيف في نفس الوقت. طبيعي طبيعي. يعني مثلا حاجه مراجعه الريسيفر، هو طبعا في القاعده ما فيش حاجه اسمها مراجعه الريسيفر، المراجعه بتبقى على دوره كامله على سايكل اللي هو سايكل ريفينيو كولكشن شامل الريسيفر. شوف انا بحاول اختار بس من كلامكم وابتدي ايه ارمي الصح. يبقى في هنا مبدئين، المبدا الاول لا يخطر لا يخطر الكلاينت بمحتويات الانجيجمنت ورك بروجرام اللي هو الاجراءات التفصيليه اللي عاملها دي بتاعتي انا، وان كان ممكن في بعض الحالات انا في اثناء الفيلد ورك اقول له انا ناوي اعمل كذا اللي بكره ان شاء الله، ناوي اجرد مثلا، مش ناوي اجرد، ناوي اعمل اوبزرفيشن لجرد على سبيل المثال، فاقول له انا جاي لك عشان نعمل اوبزرفيشن لجرد ده، او ناوي اعمل كونفورميشن فلو سمحت اديني كل الايه العناوين اللي عندك عشان اراسل منها على بعض الناس ممكن اخطئ, لكن الديتيلد بروسيجرز المفروض انا ما اخطئوش بيها, دي قاعده العامه. الا اذا انا رايي كاوديتور كانترنال اكتيفيتي ضروره اختاره عشان اعمل كوردينيشن مع الايفورتس بتاعته عشان تبقى العمليه فروتفول او مثمره اكتر. يبقى ده اول حاجه. الحاجه الثانيه, غالبا في عمليات المراجعه انا ما براجعش حساب, انا براجع سايكل بالكامل لغايه ما بقفل السايكل بتاعي, لان الريسك حوالين سايكل مش حوالين حساب في السايكل. تمام. طبعا طبعا, ودي مهمه جدا. الهدف والفتره ممكن, بس في تحديد السكوب زي ما احنا قلنا ممكن اوسع بعد البريليمينري سيرفي الفتره. افرض ان في سسبكتد فروض على سبيل المثال وانا كنت مديله الست اشهر الاخيره ارجعها له, لا من حقي ان انا اوسع الفتره واراجع للثلاث اربع عشر سنين كمان اللي فاتوا. واي نوت. اذا بيتم تعديل الفتره بشكل نهائي في التايمنج والسكادولينج, وايضا بيتم عمل بروسيجرز اضافيه وتحديد اهداف فرعيه بعد البريليمينري سيرفي ونتائج البريليمينري سيرفي. بيحصل طبيعي. Obtaining the assistance, الحصول على مساعدة من الـ engagement client in data gathering, في جمع المعلومات بتاعتي أنا اللي هو الـ internal control questionnaire, evaluating operations وتقييم العمليات بصفة عامة, and solving problems, لأن أنا ممكن أقعد معاه على فكرة في interview وأقول له طب إزاي نحل المشكلة العملية دي؟ Why not؟ وده بيحصل فعلا. Should result in improved relations, تحسين في العلاقات ما بين الـ auditor وما بين الـ client. And more effective and efficient engagement. هنا بقى بنتكلم على خصائص الـ internal control questionnaire ICQ. ICQ اللي هو الـ internal control questionnaire ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ لازم يكون في, ممكن يتبعت على فكرة بيبقى في شكل ورق, وممكن يتبعت على سبيل المثال في شكل كمبيوترايزد. واي نوت, يعني مش ممكن يكون فاير على كمبيوتر الانترنال كنترول كويشن, مش لازم يبقى ايه ويجاوب عليه برضه بيس او بنو. مجموعه من اسئله, المفروض ان مجموعه الاسئله دي تغطي سايكل او مجموعه من السايكلز على حسب. يعني مثلا تعال نمسك سايكل, ايه السايكل اللي احنا عارفينها واتكلمنا فيها اكتر من مره, سايكل مشتريات مثلا بيرتشيسز. طيب لما اجي اقول له هل كل اداره طالبه بتحدد طلباتها بنفسها ام ان الطلبات بتتحدد مجمعه من اداره, او هل كل اداره طالبه بتعمل بيرتشيس ريكويزيشن, يس او نو, يا يس يا نو. طيب هل البيرتشيس ريكويزيشن في حاله اعداده موقع من الديبارتمنت هيد اللي هو رئيس الاداره, يا يس يا نو. اساله بعد كده السؤال, هل بترسل البيرتشيس ريكويزيشن الى البيرتشيسنج ديبارتمنت ولا ما بتترسلش, يا يس يا نو. طب هل بترسل نسخه منها الى الاكاونتنج ديبارتمنت ولا ما بتترسلش؟ طب ليه؟ لان الاكاونتنج ديبارتمنت لازم تجمع مستندات الفاوتشر كلها. لما يقول لي نو اعرف انه البيرتشيسنج ديبارتمنت بتعمل بيوصل لها نسخه من البيرتشيس ريكويزيشن, لكن الاكاونتنج لا, فالفاوتشر ناقصه حاجه, يبقى الدوكيومنتس اللي انا هدفع عليها ناقصها حاجه. طب اساله سؤال تاني, هل البيرتشيسنج ديبارتمنت عندها سجل من الموردين المعتمدين, يس او نو؟ هل بيتم تنفيذ الطلبات من واقع السجل المعتمدين في اداره البيرتشيسنج ديبارتمنت, يس يا نو؟ هل بيحصل الديلي في عمليات الاستلام؟ طب اذا حصل ديلي هل بيحصل متابعات من البيرتشيسنج ديبارتمنت ولا لا؟ هل البيرتشيس اوردر اللي بتبعته البيرتشيسنج ديبارتمنت للفندور نسخه منه بتروح للريسيفنج ديبارتمنت, يس ولا نو؟ طب اذا في نسخه بتروح للريسيفنج ديبارتمنت في السؤال اللي قبليه, هل النسخه دي بلايند بمعنى انه محذوف منها كميات, يس يا نو؟ هل بيعد مش عارف ريسيفنج ريبورت على كل تسليمه, يا يس يا الله. يعني معنى كده انا بغطي له هنا دوره معينه من خلال يس ونو. يبقى هي مجموعه مش معقده لكن مجموعه مستفيضه من الاسئله اللي ورا بعض اللي بتكشف لي الى اي حد الانترنال كنترول معمول بيه ومفيش اللي بيسموها ايه deficiencies مش خطيره اللي فيه. مجرد ما اقرا طبعا انا مش هصدق كل اللي بيتقال, يفرض قال يس يس يس يس يعني كله حلو كله حلو. هل انا كده قلت ان الانترنال كنترول قوي؟ اولا لغايه دلوقتي مجرد من الانترنال كنترول كويشنير لسه انا ما فهمتش نظام الرقابه في الداخليه ده, انا بجمعه وبشرك العميل في ايميله عشان اخده بعد كده واقرا الموجود منه من خلال مرحله البريليمينري سيرفي ممكن افهم الانترنال كنترول. اقول لهم طب تعالوا بقى اشرحوا لي الانترنال كنترول ماشي ازاي, عن طريق فلو تشارت ارسمه, عن طريق ناراتيف, عن طريق تشيك ليست زي ما هيكون. بعد كده بشوف بعد كده مدى التطابق بين الاجابات اللي قالها العميل وماذا تعني لنظام الرقابة الداخلية؟ بعمل فري فاكيشن تحقق بعد كده من العميل لما جاوب يس كانت فعلا يس او لما العميل جاوب بنو كانت نو. الفري فاكيشن او التحقق من اجابة العميل على الكويشنير دوت ليس تيست اوف كنترول، ليس تيست اوف كنترول، ده مجرد ان انا عايز اتأكد ان اللي قاله العميل ده صح او قاله غلط في محاولة مني لفهم نظام الرقابة الداخلية. نميز ما بين مرحلتين، فهم نظام الرقابة الداخلية مرحلة، اختبار نظام الرقابة الداخلية وده لا يتأتى الا بعد تيست اوف كنترول دي مرحلة تانية خالص. اذا في بدايات الفهم لنظام الرقابة الداخلية انا بشرك العميل معايا بان انا ببعت له انترنال كنترول كويشنير عشان يملا. تعالوا ناخد يعني ايه الانترنال كنترول كويشنير، جه معاد الفصل. طيب ادوني كده مواعيدنا بقى في الفترة بعد لما تغير الساعة بقى عشان خلينا بقى مش هنحتاج بعد كده. طيب خلينا ناخد البريك ده كاستثناء وبعد كده ناخد الايه الحصة كلها بعد كده نصلي. طيب بحيث انا مش عايز افوت منكم حاجة خالص. طب حلو قوي كده، يعني الساعة 6:30 يكون صلاة. مية مية مية مية مية مية مية مية مية مية مية مية يلا بينا. زي ما احنا قلنا في الخطوة الاولى ان الانترنال كنترول كواتشنير هو عبارة عن يس ونو كواتشنز. يس ونو في حد ذاتها مش كفيلة بانها تعرفك كتير، يبقى هو اداة تعريف ليميتد مش اداة تعريف شمولية، يعني ما بين اليس والنو اجابات كثيرة جدا، صح ولا غلط؟ sometimes always often كده. an internal control questionnaire usually provide for yes، ده الغالب بيتعمل على هذا الاساس، يعني بيعد على yes و no response، اجابه بيس او اجابه بنو. and there provide less detailed evidence. الحقيقه هو بيدي evidence بس indirect مش direct. ليه؟ لان الايفيدنس دوت بجيبه انا بنفسي، ده هو اجابه العميل، ده العميل هو اللي بيجاوب بيس او بنو. انا لغايه دلوقتي مجرد معايا انديكيشن انه الانترنال كنترول كويس او وحش، في مناطق ضعف وما فيهوش مناطق ضعف، وكمان انديكيشن مش قوي قوي لان ممكن بعد الفري فاكيشن بعد التحقق يتثبت بعد كده قوه او ضعف لهذا الاجراء. But not detailed evidence or less detailed evidence regarding the substance حوالين جوهر of control system than some other tools، يعني اقل من التولز الباقيه في ان هو يدي evidence. زي ايه التولز الباقيه؟ الفلو شارت اللي هي بيسموها ايه الفلو شارت، خرائط التدفق، خرائط التدفق، تشيك ليست. التشيك ليست يعني مجموعه من الاسئله في الكنترول، ودي برضو مجموعه من الاسئله بس مش يس ونو، بشوف هل بيستوفي الاجراء ده ولا ما بيستوفوش وهكذا. وهناخد برضو هنتكلم شوية على التشيك ليست هي كمان. وفي حاجة اسمها ديسيجن تيبل برضو اداة من ادوات فهم نظام الرقابة الداخلية. والناريتيف ديسكريبشن هو الوصف، المعرفة عن طريق واحد بيحكي لي وانا بكتب. ناريتيف يعني سردي، ناريتيف ديسكريبشن عن طريق السرد. يبقى اذا مش تفصيلي، ناريتيف، ناريتيف يعني سردي بالكتابة، الوصف بالكتابة، ان انا بوصف حاجة كتابتها. يعني انت ممكن توصفها بشكل رسمة زي الفلو شارت، وممكن توصفها في شكل انك تكتبها زي الناراتيف ايه ديسكريبشن، يعني الوصف بيتم بكذا طريقه. ودي كلها مش وسائل لتقييم نظام الرقابة، دي كلها وسائل لفهم نظام الرقابة الداخلية. نميز ما بين تقييم نظام الرقابة الداخلية وفهم نظام الرقابة الداخلية. يبقى الاربعة تولز المذكورين دول اللي هم الكويشنير والناراتيف ديسكريبشن والفلو شارت والتشيك ليست وكمان الديسيجن تيبل، كل دي وسائل لفهم الرقابة الداخلية. ويمكن الانترنال كنترول كويشنير اقلهم اقلهم. والتشيك ليست مجموعة من اسئلة انا بخليه هو اللي يجاوب عليها، بتأكد فيها بانه حصل تغطية. لا لا لا مش لازم بيس او بنوم. ده بتأكد من ايه؟ من ان كل خطوة في نظام الرقابة الداخلية في قدامها بوليسي او بروسيجر بتحميها. بحيث ان التشيك ليست بيغطي كل ديتيل ستيب. كل ديتيل ستيب. وبالتالي ممكن يقول له موجودة مش موجودة. موجودة مش موجودة. على سبيل المثال. بطريقة. او معمول بيها مش معمول بيها. لا لا هي التشيك ليست. لا التشيك ليست فيها ايه؟ ممكن تلاقي مثلا 400 500 خطوه على كل سايكل. التشيك ليست بتبقى على السيجن بالظبط كده. في ولا ما فيش؟ في اجراء وبيغطي غالبا الكي بوينتس في الكنترول، مش بيغطي كل بوينت. لكن التشيك ليست بيغطي كل كبيره وصغيره على كل سايكل من سايكلز الانترنال كنترول. حتى تلاقي بعض الادارات لما تيجي تشوف في التشيك ليست مثلا هتلاقي مثلا من اصل 500 خطوه معمول بيها على سبيل المثال. طب الباقي يقول لك نوت كوست جاستيفايد. ما فيش يعني ما فيش مبدا التكلفه مش يعني مش مبرره في الحاله دي، فانا مش هعمل بالخطوه دي، ويكون عنده اسبابه لهذا. يبقى التشيك ليست عشان يتاكد انه ما فوتش او ما فيش ثغره في الايه؟ في الانترنال كنترول. ان انترنال كنترول كويستشنير اللي بيتبعت للعميل ده consist of series of questions، مجموعه مسلسله من الاسئله about the controls design. يعني هل يوجد كنترول ولا لا؟ هو السؤال هنا وسيله لفهم مدى وجود الكنترول، مش وسيله لاختبار قوه كنترول. انا لسه ما بختبرش قوه كنترول. ديزاين سواء من حيث الكنترولز البريفنتيف ومن حيث الكنترولز الديتكتيف. فلما اسالك على سبيل المثال هل بيبقى في ابروفال من الديبارتمنت هيد بالبيرتشيس ريكويزيشن ولا لا؟ طب انا هنا لما يجاوبني بيس معناها ان ده بريفنتيف من ان انا بشتري اون ان ان اوثورايزد بيسس. يبقى ده بريفنتيف كنترول اللي هو الابروفال بتاع الهيد بتاع اي ديبارتمنت لازم علشان خاطر يتعمل عليه بيرتشيس اوردر. يبقى ده بريفنتيف. من ايه بريفنتيف؟ بريفنتيف من انه يحصل ان بيرتشيس اوردر يتبعت بدون اوثرايزيشن. تمام. طب لما اسالك هل بلايند بيرتشيس اوردر بيروح للريسيفنج؟ يبقى ده معناها ايه؟ ده ديتكتيف. لايه؟ لان الكميات اللي استلمتها ربما تختلف عن الكميات المطلوبه. يبقى معنى كده انه بيسالني بقى في الاسئله في الكنترولز عشان اعرف هل الديزاين في من مجموعه الكنترولز سواء البريفنتيف او الديتكتيف وايضا الكوركتيف ما يجعلني مطمن مبدئيا لغايه دلوقتي مبدئيا، لان وسيله بيملاها ما تنساش ان اللي بيملاها هو الكلاينت. Designed to prevent or detect errors or irregularities. Irregularities اللي هو ايه؟ اللي هو الفروض. الفروض يعني. Answers to the questions. مجرد ان العميل بيجاوب على هذه الاسئلة. Help the internal auditor to identify. لو قال بعض الانسرز بنو يبقى انا عرفت ان الحتة دي فيها deficiency. لكن مش معنى ان هو قال yes ان الحتة دي قوية. خلي بالك بقى من الكلام. يعني الاجابة بنو يبقى في deficiency. ده كلام. لكن مش معنى اجابته بيس انا متاكد ان الانترنال كنترول كويس. عشان كده قال لك الانسرز ديت هيلب، مش بتمكن بقى الانترنال اوديتور خلاص ان هو يعرف، لكن دي وسيله او خطوه بهيلب ذا انترنال اوديتور تو ايدنتيفاي سبيسيفيك انترنال كنترول بوليسيز اند بروسيجرز ريليفنت تو سبيسيفيك اسيرشنز. سواء اسيرشن بتاع مثلا على سبيل المثال الاكزيستنس، هل بيتم مثلا مصادقه المدينين اخر كل شهر؟ هل بيتم على سبيل المثال جرد الاصول الثابته في نهايه كل شهر؟ يبقى هنا في ايه بقى؟ في اسيرشن اسمه اكزيستنس من خلال كنترول بيتعمل اللي هو البريودك مثلا كاونتنج فيزيكال كاونتنج على سبيل المثال. تو سبيسيفيك اسيرشنز اند كمان هيلب الانترنال اوديتور لايه تاني؟ تو ديزاين. تساعده بعد كده ان هو يعمل ديزايننج للتيست اوف كنترول. ما بتتمش التيست اوف كنترول في المرحله دي خلي بالك، لان لسه لغايه دلوقتي لسه الانترنال اوديتور ما دخلش الموقع. هيدخل الموقع دخلتين، الدخله الاولى في البريليمينري ريفيو، الدخله الثانيه هيدخلها في الفيلد وورك. التيست اوف كنترول هتتم في الفيلد وورك لكن مش هتتم حتى في البريليمينري ريفيو. حتى مرحله البريليمينري ريفيو هو فهم من بره للانترنال كنترول، مش فهم عميق للانترنال كنترول برضه. طب ليه هو بيفهم من بره الانترنال كنترول؟ عشان يحدد الايه؟ الاوبجيكتيفز، الديتيلد اوبجيكتيفز بسميه. relevant to specific assertions and decided to design test of control to evaluate, لان test of control هي اللي بتساعد في الايفالويشن للافكتيفنس. احنا قلنا الانترنال كنترول بيحصل حاجتين، لو تاكدت من ان الديزاين بتاعه سليم وان اوبريشن انا كده بتاكد من الايه الادكوسي. الادكوسي حاجتين، ايكونومي وافيشنسي. ايكونومي وافيشنسي دي الادكوسي، يعني هل الانترنال كنترول بوليسز اند بروسيجرز ادكويت. ادكويت يعني ايه؟ وضع منها بالقدر الكافي. تو حاجتين، بريفنت وديتكت. بريفنت وديتكت سواء الايرورز اللي هي الانتنشنال او الارجولاريتيز اللي هي الانتنشنال. يبقى انا هنا بتاكد من ايه؟ بتاكد من وجود انظمه رقابه داخليه. ده في مجال الايه؟ في مجال التاكد من الادكوسي للانترنال كنترول. يبقى الادكوسي يعني هل الديزاين بتاع الانترنال كنترول جواه من الاوديت او من الكنترول بوليسيز اند بروسيجرز ما يمنع او ما يكتشف في حاله وجود اخطاء او اختلافات؟ ده يبقى ادكويت. يبقى ادكويت يعني كافي. والكفايه بتقرر بايه؟ انه القاعده بتاعت الكنترول موجوده لو الكوست بتاعتها اقل من البنفيتس المرجوه منها، يبقى في ادكويسي للبوليسز والبروسيجرز. رقم اثنين، بعد التاكد من الادكويسي ليه؟ ودي طبعا الادكويسي دي بتيجي من مرحله الفهم، ومرحله الفهم بتحققها خمسه تولز كبار. الخمسه تولز يا اما عن طريق الانترنال كنترول كوات شانير بس لوحده مش كفايه، يا اما الديسيجن تيبلز، يا اما الفلو شارت، يا اما التشيك ليست، يا اما كمان الناراتيف ديسكريبشن. بالاضافه ان انا بعمل شويه اوبزرفيشن لبعض الايه العمليات بعيني، بعمل برضو نوع من الانكوايري الانترفيوينج احيانا. كل ده للتاكد من الادكويسي. لكن التيست اوف كنترول بياكد لي الافكتفنس للانترنال كنترول، ان البوليسي او البروسيجر اللي انا شفت انها ادكويت من حيث الديزاين مش فقط معمول بيها وتؤدي الهدف منها. ايه الهدف منها؟ سواء البريفنشن لو حدث ايرور او الريجولاريتي، او الديتكشن ثم الكوركشن لو حصلت هذه الايرور او حصلت هذه الريجولاريتي. شوف انا اتكلمت على كم نقطه هنا؟ اتكلمت على مرحلتين كبار، مرحله فهم نظام الرقابه الداخليه، مرحله فهم الرقابه، فهم نظام الرقابه الداخليه بيتكلم على مرحلتين. المرحله الاولى مرحله استكشافيه لفهم نظام الرقابه الداخليه، ثم مرحله متعمقه لفهم نظام الرقابه الداخليه، ثم مرحله التست اوف كنترول لتاكيد الافكتفنس. انا وبفهم نظام الرقابه الداخليه يهمني الادكويسي، انا وبعمل التست اوف كنترول يهمني الافكتفنس. الادكويسي يعني الافشنسي والايكونومي، يبقى ده في الادكويسي، يبقى دي اثناء الفهم. لكن اثناء التست اوف كنترول انا يهمني الافكتفنس، يعني هل القواعد الموضوعه والمكتوبه معمول بيها بشكل يحقق الاهداف انها منعت خطا او اكتشفت خطا بعد وقوعه، سواء هذا الخطا متعمد يعني irregularity او unintentional زي الايرور. وبفهم نظام الرقابه الداخليه على مرحلتين، مرحله عامه جدا وهي مرحله البريليمينري سيرفي او البريليمينري ريفيو، ثم مرحله الفهم المتعمق التي تسبق مرحله التست اوف كنترول، ودي اساسا بتتحط تمهيدا لكتابه الانجيجمنت وورك بروجرام. فعشان لما تلاقي هو بص بيسميه كذا مسمى في الاسئله بتاعته، سواء يقول لك مرحله الاناليسيز والايفالويشن او الى اخره، او ساعات يسميها مرحله الاوديت ايه بيرفورمانس او الاوديت انجيجمنت. في كذا سؤال في الحته دي، هو يعني بيسالك في ايه؟ ما بين اربع اختيارات نقي الاقرب ليهم. في اربع او خمس اسئله هو مش محاطط فيها مسمى محدد للمرحله، ولكن كل المسميات دي بعد البريليمينري. شوف الكلام ماشي ازاي؟ لان انا اطلعت على مجموعه الاسئله دي حتى قعدت اضحك، قلت له يا عم انت كده بتتوهم، لان هي هتلخبطوا مسمياتها كتيره فعلا. بس زي ما هي مسمياتها كتيره، انا بتاكد بقى من مرحله الفهم المتعمق دي هي الاساس اللي انا هكتب عليه الورك بروجرام، هي الاساس اللي انا هعمل عليه التست اوف كنترول. يبقى لازم في المرحله دي اكون بقى ابتديت اثبت على ارض الواقع العمل، مش في مرحله بريليمينري، مش في مرحله استكشاف، لان مرحله الاستكشاف هي مرحله يا دوبك انا بلمس فيها الديزاين بتاع الانترنال كنترول والريليفنت ماترز، لكن مش لكل حاجه بالتفصيل، بتبقى في شكل اوفر اول هنتكلم عليه. لا لا لا، مرحله البريليمينري سيرفي بكمل اليس او نو. هو انا بعت له الاول كواتشنير، بقول له هل وهل وهل وهل، رد عليا نزلت انا في البريليمينري سيرفي، بعمل فريفاكيشن. ده احد الحاجات بعمل فريفاكيشن، ان بتحقق من سلامة اليس او النول. انا زائد التحقق ده بيشمل انترفيو، بيشمل انكويري، بيشمل اوبزرفيشن، بيشمل حاجات كتير قوي. بعد ما وكل ده بعملها ايه؟ 2-3-5 اليس او النول بس. بمعنى ان انا ما بعملش مرحلة ديب اندرستاندينج الانترنت كنترول لغايه الوقت. انا بتاكد بس من اللي بيقولوا ايس او نو بهدف ان انا اعرف هل في فريم وورك، هل في اطار للانترنت كنترول شكله حلو ولا لا. ثم مرحله الديتيل بعد كده اندرستاندينج الانترنت كنترول، ده بعد ما احدد الاوديت ريسك هتكون قد ايه، طيب الكنترول ريسك المفروض توصل قد ايه، يبقى عشان الكنترول ريسك يبقى لازم اعمل تيست اوف كنترول، طب عشان اعمل تيست اوف كنترول يبقى لازم افهم نظام الرقابه الداخليه فهم ايه عميق. وهي بنسميها بقى المراحل الاولى للتخطيط الميداني. شوف بقى التخطيط الميداني يعني بعد ما خلصت خلاص انا بعمل تقرير كامل على البريليمينري سيرفي، بحدد فيه الاوبجكتيفز بتاعتي العامه برضو، وبعدين ببتدي من ورا الاوبجكتيفز العامه ديت ابتدي افهم نظام الرقابه الداخليه فهم ايه عميق جدا. يبقى ده تالي لمرحله البريليمينري سيرفي. طبعا سؤالك بيوضح انتم الاثنين قاريين كويس قوي انكم تستقيتوا في الاسئله دي وطلعت حمراء في بعض الاجابات صح؟ غلط. كنت ترميها له في البريليمينري يقول لك لا مش في البريليمينري سيرفي، انا عارف وشفتها الحته دي وانا عارف انه ايه فيها ضيلانه، بس بتيجي واضحه في الامتحان على فكره، بتيجي واضحه. فيها جادجمنت، فيها جادجمنت عادي، هو بس بيسالك بطريقه ايه فيها خباثه شويه عشان ما تكونش حافظ الخطوات، لان هي مش فكره نمطيه ان جميع الخطوات موجوده، لان احيانا بعد البريليمينري سيرفي بكتب تقرير الاداره مش محتاجه عمليه اوديت من اساسه. شوف بعد مرحلة فهم ايه مبكر نظام الرقابة الداخلية، بس بشهد نظام الرقابة الداخلية كويس خلاص، يبقى مش افيشنت بالنسبة لي ان انا اعمل واوجه الموارد الموجودة عندي الى الايه السكواندرينج ريسورسز، ان انا بحترها في شكل انفكتيف وان افيشنت في نفس الوقت. يبقى اذا هو مش عايز ينمطها معاك، لكن هو بيحطها لك برضو ايه مرنة شوية. ان انترنال كنترول كويستشنير كونسيست اوف سيريس اوف كويستشنز about controls designed to prevent or detect errors or irregularities. Answers to the questions help the internal auditor to identify specific internal control policies and procedures. To identify غير لسه دلوقتي. To understand. To identify يعني بيسأل هل هي موجودة ولا لا؟ بس من واقع ان انا باخد الاجابة من عند المانجمنت هل هي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة مرحلة مبكرة جدا لبدايات حكمي ان العملية تطمن، لكن لسه لغاية دلوقتي انا مقيمتش. يبقى بس مجرد ان بقول له هي موجودة ولا لا. To identify some procedures relevant وبتساعده بعد كده في الديزاين للتست اوف كنترول، ودي بعد ما بفهم الفهم العميق لنظام الرقابة ده، لان ليس هناك تست اوف كنترول الا بعد مرحلة فهم نظام الرقابه الداخليه فهما ايه عميقا، وده مش في المرحله دي، ده لسه بتتم in subsequent phases. And design test of control to evaluate، شوف design test of control لهدف من test of control to evaluate effectiveness of their design and operation. تاكد ان الحته دي لازم تيجي لك في الامتحان، لازم الفرق بين الادكويسي للانترنال كنترولز والافكتفنس للانترنال كنترول. الادكويسي بالفهم، الافكتفنس بالكون ايه بالتست اوف كنترولز، دي لازم تكون عارفها. الادكويسي يعني افشنسي وايكونومي، ودي بتيجي من مراحل الفهم. التولز بتاعت الفهم غير التولز بتاعت التست اوف كنترول. تولز الفهم ان انا اكتب بناء على واحد بيشرح لي فاكت ناراتيف ديسكريبشن، او طول الفهم ان انا اشوف فلو تشارت او اصممها، انا اخد من كلامه واعمل انا الفلو تشارت او اطلع على الفلو تشارت بتاعت السايكل او بتاعت النظام، او التول بتاعتي التقييم الفريفاكيشن للانترنال كنترول كواتشنير، او اعمل ديسيجن تيبل او اعمل تشيك ليست. يبقى اذا دي تولز بتكملها بتولز اضافيه، زي ان انا اقعد في انترفيو، زي ان انا اعمل انكوايري، زي ان انا اعمل اوبزرفيشن ليه حاجه قدامي بتحصل عشان اتاكد من انها فعلا بتحصل. يبقى ده معنى كده ببساطه شديده كل دي تولز الاندرستاندينج. ثم بعد ما اكون الاندرستاندينج اللازم، يبقى انا كونت فكره عن مدى الادكويسي بنكلي ان في بعض الكنترولز مش موجوده، ده ديفيشنسي. اجي في خطوه رقم 2، هل الديفيشنسي اللي موجوده خطيره ولا مش خطيره؟ فاذا كانت خطيره، ودي فكره الماتيرياليتي بقى، يبقى يستوجب الامر ان انا اعمل تيست اوف كنترول على الموجود. اما اللي مش موجود انا انصح بايجاد كنترولز فيه. لما اعمل تيست اوف كنترول هتمكن من ان انا احكم على حاجه من اتنين، يا اما الديزاين اللي كان شكله حلو فعلا معمول بيه ويؤدي العجب، يبقى ده كويس قوي ان في افكتفنس ولا لا، او ان الديزاين حلو قوي لكن مش معمول بيه. طالما هو مش معمول بيه يعني الكنترول ريسك بتاعتي اتا ماكسيمم، طالما الكنترول ريسك اتا ماكسيمم يبقى العمليه بلوصه، يبقى انا لازم الديتكشن ريسك تبقى في المينيمم، يبقى انا لازم اصمم في الانجيجمنت وورك بروجرام ديتيل سبستانتيف تيست عشان تمكني من ان انا اجيب اوديت ايفيدنس قوي جدا عشان ابني عليه الكونكلوجن وابني عليه الريكومنديشن بتاعتي. ادي الخطوات بالظبط، مرحله فهم ثم مرحله اللي انا فهمته ادعمه بتست اوف كنترول عشان اسس الكنترول ريسك اللي مش هعرف اوصل للديتكشن ريسك الا بيها اساسا، ثم تنفيذ عمل مراجعه بيست على الديتكشن ريسك بتاعتي اللي هتحدد لي السكوب بتاعي، سكوب كبير من اجراءات كتيره لضعف الكنترولز ولا سكوب ضيق لان الاوبجكتيفز بتاعتي ساتيسفايد من خلال الانترنال كنترول قوي. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ اذا هي عامله زي الشطرنج، هي عامله زي الشطرنج. لو كنترول قوي ان انا مش هتعب كتير، لو كنترول ضعيف انا هتعب كتير علشان اوصل للهدف بتاعي. تحت مسمى الكنترول. ما انا سايب لغايه دلوقتي انا بقول ايه؟ هنعمل ايه في الكنترول؟ طب يعني ايه كنترول ومسؤوليه مين الكنترول وانواع الكنترولز وسايكلز الكنترول؟ ده مش ده كلمه ايه؟ ده كلمه مشاعر الافشنسي الادكوسي الافكتفنس ليه؟ لاي كنترول في اي سايكل. فاهم قصدي؟ يبقى ده على مستوى كل ايه؟ على مستوى كل سايكل، على مستوى كل بوليسي او بروسيجر جوه الكنترول. لا انا بتكلم عليها كلمه عامه. طبيعي. والكرايتيريا دي علشان هدف. يبقى اساس القياس هل هو بيحقق هدف ولا لا؟ اللي هو الديتكشن ان انا اكتشف ثم كوركشن او البريفنشن. طب وايه العلامه الفيصل ما بين ان الكنترول بتاعي يبقى ديتكتيف او كوركتيف وبريفنتيف؟ يبقى معنى كده ببساطه الكوست بنفيت. لو انا هحط كنترول بريفنتيف تكلفته اعلى يبقى مش عايزه بريفنتيف، عايزه ديتكتيف او كوركتيف. ثم المانجمنت جاستيفيكيشن ليه؟ كل ده في اطار الانترنال كنترول ليميتيشن، لان انا عندي انهيرنت ليميتيشن انترنال كنترول اللي بيديني ريزنبل اشورنس. يبقى شوف انا ساحب ايه؟ ساحب حته خالص وبعيدها. يعني ايه كنترول؟ ايه مكونات الكنترول؟ طب الكنترول امتى يبقى ادكوي؟ طب امتى ما يبقاش ادكوي؟ طب امتى الكنترول ده يبقى افكتيف؟ طب امتى ما يبقاش افكتيف؟ طب مسؤوليه مين ان هو ما يبقاش افكتيف؟ طب ايه الثغره اللي في الكنترول ده؟ وهكذا. يبقى انا مفرخ حته كده انا شايلها من بطنها وراميها على جنب. اللي بارت ايه؟ وان اللي معلقكم ايه؟ على دخول الامتحان. مش عارفين تدخل امتحان عشان هتعرفوا ليه والله بعد ما تدخل امتحان هتشكرونا. انا مش عايز ادخلك على غلط، عايز ادخلك وانت ايه ماسك الدنيا كلها بحيث انك تشوف من يعني ايه تضحك على سؤاله. ما تلعبهاش عليا يا شاطر كده على طول، هتلاقي نفسك بتقولها له كتير في الامتحان. لكن لو انت هتدخل على فهم بس يعني ايه كنترول هيلعب معاك حتت اللي حواليه، هتلاقي نفسك برضو ايه مش ماسك قوي السؤال، مش ماسك السؤال. تكنيكاليتي في الاثنين بارت 1 و 2 عاليه بنت ليه، وخصوصا في بارت 1 تكنيكاليتي اعلى من بارت 2 بكتير. ليه؟ لانه كلها في كلمه في صخره انت شفتها بعينك وانت بتجاوب على السؤال او مش شفتهاش، فلازم تكون فاهم للنخاع. فعشان كده انا ماجلك لاني خايف، ولما انا خايف عليا وعليكم، لاني نتيجتكم انا هتسائل منها صح ولا غلط قدام ربنا. اولا the primary advantage of using an internal control questionnaire، دي ميزه يعني من ورا الاستخدام ده، is it reduces the risk of overlooking important aspects of control او of internal control system. دي معناها ايه؟ ال internal control questionnaire بيغطي ال key controls. انا بساله هنا في الايه؟ في نقاط الكنترولز بيسموها الايه بقى؟ الرئيسيه، غير التشيك ليست. التشيك ليست بدون ايه؟ اغفال للديتيلد كنترولز. يعني في فرق ما بين الاثنين. فالهدف لما ابعت للعميل واقول له املا الكويشنير ده اشوف الكي كنترولز، زي مثلا ايه الكي كنترول؟ في سيجريجيشن اوف ديوتيز ولا ما فيش؟ في بروبر اوثرايزيشن ولا ما فيش؟ في ريكورد كيبنج على سبيل المثال للعمليه ولا العمليه بيحصل لها اوثرايزيشن واكسكيوشن لكن ما بيحصلهاش ريكورد كيبنج فبتبقى اوف ريكوردنج، يعني معناها مش متسجله. يبقى بتاكد ان كي كنترولز موجوده، لكن هل ده بيغطي لي كل كبيره وصغيره في الانترنال كنترول؟ الاجابه وانت مغمض لا. يبقى معنى كده ده فريم ورك. فريم ورك يعني بيركز على ايه يا جماعه؟ بيركز على اطار ولا بيركز على تفاصيل جوه الاطار؟ اطار. عشان كده انا لسه في مراحل الفهم المبكره، وبالتالي في مرحله الفهم المبكره انا مش محتاج اعرف التفاصيل. فلما بدي تول ما بديش تول تفصيليه، انا بدي الانترنال كنترول بوزيشنير عشان يغطي كي كنترولز، وبسال يا عميل انت مغطي كي كنترولز دي ولا لا؟ وبالتالي يتاكد الانترنال اوديتور من خلال اجابات العميل ان مفيش اوفر لوكينج، يعني تغاضي ان العميل وقع كي كنترول. لانه لو وقع كي كنترول يبقى ان في كنترول ديفيشنسي واضحه زي الشمس، ان الحته دي مش عنده، ما عندوش سيجريجيشن اوف ديوتيز. يبقى انا مش محتاج بقى يا جماعه اعمل تيست اوف كنترول. هعمل تيست اوف كنترول على ايه؟ مفيش سيجريجيشن اوف ديوتيز في المنطقه دي، يبقى ده كي ديفيشنسي. يبقى ده ديفيشنسي خطيره في الكنترول. هنا بقى عليا ان انا اقيم. طيب في حاله عدم وجود السيجريجيشن ده ايه اللي ممكن يؤدي له؟ 1 2 3 4 وفي اطاره بقى انا مش هنصحه اني اعمل تيست اوف كنترول لانه هو اساسا ما عندوش الكنترول ده. انصحه ان هو يعمل ايه؟ يحط الكنترول، لانه هنا في ميسنج كي كنترول. يبقى اذا في المرحله بتاعت البرايمري ادفانتج للانترنال كنترول كويستشنير ان هو الريسك، المخاطر. مخاطر ايه بقى؟ المخاطر ان العميل يكون اهملها. اوف اوفر لوكينج امبورتنت از ليتس. ايه احنا فين؟ عشان سامع صوت رجل كده بتعمل بتبوظ دماغي. Of aspects of internal control system and to assure التأكد ان specific concerns. كلمة specific concerns مخاوف مين هنا بقى؟ مخاوف الاوديتور ان في حالة انعدام الكي كنترول ده هيؤدي لواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى اذا عايز اتأكد ان مفيش انعدام للكنترول او في انعدام للكنترول. طالما في انعدام للكنترول يبقى الكونسيرن انا شخصتها بان في كنترول ديفيشنسي. اذا لو قال العميل يس اني موجودة، علي بقى ان انا اتأكد مش انها ديزاين بس. ديزاين ثم اوبريتنج بشكل ايه؟ افكتيف. الله ينور. كونسيرنز ار نوت اوفرلوكت، لم يتم التغاضي عنها عن طريق العميل، بمعنى ان الاداره حطت الايه؟ الكي كنترولز، وهي مسؤوليه بتاعت الاداره مش بتاعتي. But it is not sufficient means. شو بقى بيرجع لك مره ثانيه ياكد لك، ولكن الانترنال كنترول كويستشنير مش sufficient means of understanding the entire control system. لان احنا قلنا وسائل الاندرستاندنج الانترنال كنترول هم خمسه، والوسائل التفصيليه للاندرستاندنج الانترنال كنترول لسه ما عملتهاش. انا مجرد بعت له بقول له هل في كنترول ولا ما فيش كنترول، لكن لسه لغايه دلوقتي ما انا مش عارف الانترنال كنترول بالتفصيل. انا افول اندرستاندنج ده اكتبها لك بقى في حته، وده ما بيحصلش في المرحله دي ولا في مرحله الايه؟ البري ليمينري ريفيو. ده بيحصل بعد البري ليمينري ريفيو. ما تقولش فليب قال الخطوه رقم 2 انه براير تو بري ليمينري. اذا ده بيحصل في البري، ده بيحصل بعد البري ليمينري. افول اندرستاندنج اوف انترنال كنترول سيستم كان اونلي بي اوبتين، يمكن الحصول عليه باي applying a variety of procedures. يعني ليس ببروسيجر واحد كافي للفول اندرستاندنج الانترنال كنترول. البروسيجر الواحد اللي انا عملته هو ايه؟ كل العميل خد من الانترنال كنترول كويستشنير. هل ده كافي؟ لا ده مش كافي. يبقى اذا في مجموعه من البروسيجرز بدي لك امثله including but are not limited to، يدخل فيها لكنها ليست محصوره فقط بالبروسيجرز دي. يوز اوف كويستشنيرز ده واحد. نمره 2 الاوبزرفيشن، اشوف بعيني هل العمليه دي بتطبق ولا ما بتطبقش، هل بيتم جرد ولا ما بيتمش جرد، هل بيتم على سبيل المثال حصر البضاعه الوارده من المورد ولا لا، هل بيحصل كاونتنج ليها في شكل سيبريت كاونتنج، هل بيحصل سيجريجيشن اوف ديوتيز ولا ما بيحصلش. يبقى بعمل اوبزرفيشن، بعمل انترفيوز قاعده مع الناس، احيانا بعمل فلوت شارت او بطلع على فلوت شارت، يعني الاثنين مع بعض. الانترنال اوديتور المفروض يبقى خبير في عمل الفلوت شارت كمان. And the examination of documents. بس المرة دي مش examination of documents لتست لsubstantive test. Examination of documents عشان اتأكد ان في بري نمبر، عشان اتأكد ان في authorization من خلال approval او signature، عشان اتأكد انه بيحصل جرد، عشان اتأكد. يبقى هنا ببص على المستندات، بس بص على control على مستند، مش بص على الرقم اللي جواه في substantive test. يبقى هنا examination of documentation. Thus من هنا بقى زي ايفيدنس اللي انا بجيبه من واقع الانترنال كنترول كويستشنير از ما يعتبرش بقى ايه؟ دايركت ايفيدنس. ده مجرد ايه؟ عميل قال لي يبقى أنا علي أن أنا أتحقق، يبقى ده circumstantial evidence، يبقى ده دليل عرضي سوف يقود بالتأكيد إلى أن أنا أعمل interview، أن أنا أعمل observation، أن أنا أروح وأتكلم مع حد في inquiry عشان أأكد أبقى أنفي الكلام اللي موجود. يبقى indirect، ودي حتة مهمة في الامتحان، اعرف الـ internal control questionnaire بيدي indirect and insufficient evidence اللي تم على واحدة بقى and requires، ويتطلب cooperation انك انت تكمله تدعمه تكمله by other means، بوسائل اخرى. وسائل اخرى لايه؟ لفهم، ما قلتش لاختبار، لفهم النظام الرقابة داخلية، such as ان انا اشوف بعيني، ان انا اعمل انترفيو، ان انا اعمل flow chart او اطلع على flow chart، او ان انا اعمل نظرة للمستند نفسه، مش inspection للمستند لغرض substantive، ولكن لغرض انه بيستوفي اجراء معين examination of documents etc. and that are occur in subsequent phases. ده كله ده بيحصل امتى؟ في مراحل subsequent، اثناء مرحلة البريليمينري، بعمل جزء منه لاني مش مطلوب مني الفهم العميق لنظام الرقابة الداخلية. بعد انتهاء مرحلة البريليمينري بعمل فهم دقيق لنظام الرقابة الداخلية تمهيدا للتست اوف ايه؟ كنترول. يبقى فهم نظام الرقابة الداخلية بيتم على كم مرحلة؟ فهم نظام الرقابة الداخلية بيتم على مرحلتين اساسيتين، مرحلة مبكرة او مرحلة من فوق، ثم مرحلة عميقة. المرحلة من فوق بتتم على مرحلتين، مرحلة قبل ما اعمل البريليمينري ريفيو من خلال انترنال كنترول كويستشنير، المرحلة الثانية بعد ما بعمل. في حد يتكلم؟ حد وانا مش فاهم. المرحلة الثانية من خلال البريليمينري ريفيو بعمل مرحلة فهم برضو بكملها، لكن مش فهم عميق. بعد الجرين اللي بدنا نرجعه بعمل فهم عميق تمهيدا للتست اوف كنترول. هنا الفرق ما بين الانترنال كنترول كويستشنير والفلو تشارت. الفلو تشارت رسمي، البيكتشر بتدي علاقات، البيكتشر بتدي علاقات. زي ما اقول لك على سبيل المثال، مستند في سهم رايح للاداره الفلانيه، يعني لو حطيت الاداره كده جنب بعض، اداره مثلا الاداره الطلبه ريكويزيشننج ديبارتمنت، وبعدين بعمل purchase requisition، علامة مستند انتوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ علامة المستند معروفة، تمام. علامة المستند عملت منه مثلا original واربعة copy، يبقى الoriginal على سبيل المثال يحتفظ به في الادارة، مثلا copy منه رايح لادارة purchasing department، مثلا copy منه رايح لادارة الحسابات. يبقى انا هنا بشوف العلاقات مع بعض، يبقى interrelationship ما بين البيانات وبعض مش بيوضحها ابدا الانترنال كنترول كويستشنير ولا النارتيف ديسكريبشن، يوضحها حاجه مرسومه فلو تشارت. يبقى اذا لو جاب لي في الامتحان سؤال ان واحده من مزايا الانترنال كنترول كويستشنير انه بيوريني الانتر ريليشن شيب ما بين الكنترولز وبعض، اقول له لا ما بتورينيش، يبقى بكملها لك افلو تشارت. افلو تشارت سواء بقى بروجرام فلو تشارت، دوكيومنت فلو تشارت، سيستم فلو تشارت، لان هي عيلة على فكره كبيره، بروفايد ا كلير بيكتشر، صوره واضحه اوف ذا انتر ريليشن شيب للعلاقات ذات اكزيست بتوين ذا فيريوس كنترولز، بس ان انترنال كنترول كويستشنير دازنت، يعني لا يوضح مثل هذه العلاقات. هنا بينبهك لحته ثانيه، ان انا كاوديتور دوري ان انا بتلقى اليس او النو، لكن مش معنى ان كل يس حلوه معمول بيها، ومش معنى ان كل نو يجب ان انا اموت عليها. ليه؟ لان ممكن يبقى نو على سبيل المثال وحتى مش ماتيريال، انا شايفها دي كنترول، بس جمله اعمال العميل فيها لا تتجاوز 30 مثلا الف او 20 الف، والمبلغ مش ماتيريال بالنسبه لي حتى لو هي مستقطه بالكامل. يبقى معنى كده القاعده العامه ان انا لازم اخضع اليس والنو بعد كده لفري فاكيشن، ثم بعد كده افكر فيها في اطار الماتيرياليتي عشان احدد ايه حجم العمل اللي انا اعمله على التست اوف كنترول عشان اتاكد من الافكتفنس لهذه اليس ومن حجم الديفيشنسي لتلك النو. شوف بقى اليس انا عايز اتاكد منها افكتف، والنو عايز اتاكد ان هذه الديفيشنسي مش ماتيريال او ماتيريال. يبقى not only the negative response، يعني لما العميل يقول لي نو يعني ما عنديش الكنترول ده، indicate the only areas needing further engagement work، يعني مش دي بس اللي محتاجه further engagement work. ايه هو further engagement work؟ النو يبقى محتاجه ان انا deficiency، يبقى محتاجه ان انا اقيم materiality. اذا هي material اقول له لو سمحت الحته دي عندك key control، زي يبقى اتمصت بقى انك انت تاسس key control هنا، يبقى ده اسمه فيرسر انجيجمنت ورك. ولكن ايضا بط تيست اوف كومبلاينس يوصل بيها تيست اوف كنترول زي ما هي تيست اوف كومبلاينس بالانترنال كنترول بوليسز اند بروسيجر. معناها ان الديزاين يجب ان يتمشى مع ايه؟ مع المعمول به كومبلاينس لما هو ديزاين. التيست اوف كومبلاينس ماست ستيل بي بيرفورمد حتى على الجو العميل بايه؟ يس يس. يعني لو العميل قال يس بعض الحاجات مش معنى كده ان كلامه مصدق بيه، لازم اعمل عليه تيست اوف كنترول. طبعا تيجي بعد عمليه الفهم يعني. وطبعا انا بفتح لك كورس وبقول لك ده ما بيحصلش في مرحله البريليمينري، ولكن ده بيحصل بعد مرحله البريليمينري. ان الليتر فيزز في مراحل متقدمه اوف انترنال اوديت بروسيس. وتو ديتيرمين ويزر كنترولز سيف، سيف يعني اللي قالها العميل في الرد بتاعه. تو بي ان يوز ار اكشوالي ان بليس، يعني معمول بها فعلا اند اوبريتنج افكتفلي، يعني ايه؟ وتؤدي الهدف. هنا نفس اللي بيضحك ايه؟ الكنترول ممكن يبقى في البليس لكن مش اوبريتنج افكتفلي. ليس كل كنترول معمول به يحقق الهدف منه. يبقى انا عليا اتاكد من التست اوف كنترول حاجتين، ان اللي موجود في الديزاين اللي مكتوب ده معمول، ثم اذا كان معمول به هل يؤدي الهدف من المنع لو هو بريفنتيف كنترول، او من الاكتشاف والتصحيح لو هو ايه؟ ديتكتيف وكوركتيف. يبقى معنى كده ببساطه ان انا لازم اتاكد من خلال تيست اوف كنترول الحتتين دول الاوبريشنال او الاوبريتنج افكتفنس لكل الكنترولز اللي هو قال عليها يس او معمول بيها. مش في الفيلد وورك برضو، انا بقسم الفيلد وورك الحقيقه الى حتتين. مرحله التيست اوف كنترول دي المراحل المبكرة جدا في الفيلد وورك التي تسبق الاوديت بروجرام، ثم مرحلة صياغة الاوديت بروجرام، ثم مرحلة الفيلد وورك الحقيقية اللي هي تجميع أدلة أدلة الإثبات اللي هي السبستانتيف تيست. يعني مرحلة الفيلد وورك بتاعتي اللي بنسميها الانترنال اوديت انجيجمنت بقى عبارة عن مرحلتين. بعد ما أخلص البريليمينري ريفيو عليا إن أنا أدخل أقيم الماتيرياليتي، أفهم فهم دقيق لنظام الرقابة الداخلية، احط الاوديت ريسك الكلية كام في المية اللي انا عايز احبس عليها الاوديت ريسك، اعمل تيست اوف كنترول عشان اعمل اسسمنت للكنترول ريسك، ثم بناء على ده كله بعرف حجم الديتكشن ريسك. ببتدي اكتب الاوديت بروجرام، ببتدي بقى مرحلة الفيلد ورك الحقيقية اللي هي تجميع ادلة الاثبات من خلال الديتكشن ريسك. شفت الفيلد ورك عندي كام حتة؟ مرحلتين بالظبط كده ليا قبل كتابة الاوديت بروجرام. لسه ما كتبتش الاوديت بروجرام. مرحلة نهائية من البلاننج هي كتابة الانجيجمنت ورك بروجرام. اخر خطوة عندي في البلاننج خالص كتابتي للانجيجمنت ورك بروجرام. دي اخر خطوة. وده عشان يحصل يبقى لازم عملت ايه؟ امتى اكتب الانجيجمنت ورك؟ يعني ايه الانجيجمنت ورك بروجرام؟ يعني هدف وبروسيجر. عامل هدف وبروسيجر. عشان اكتب ايه الهدف وايه البروسيجرز؟ البروسيجرز ايه؟ البروسيجرز هي ايه؟ هي السبستانتيف تيست، هي الخطوات التفصيليه اللي اعملها للحصول على ادله اثبات، مش اورينتد على كنترولز ولكن اورينتد على فاينانشال ستيتمنت بالانسز وترانزاكشنز. عشان اوصل للنقطه دي يبقى انا لازم اكون عملت ماتيرياليتي، ماتيرياليتي ايفالويشن، اقيم ايه هي حدود الماتيرياليتي، لازم احدد الاوديت ريسك الكليه كام، لازم افهم الانترنال كنترول كويس، لازم اعمل تيست اوف كنترول واوصل لخلاصه التيست اوف كنترول بالاسسمنت للكنترول ريسك اللي بناء عليها هتحدد لي اوتوماتيكالي ايه هي الديتكشن ريسك، اللي بناء عليها هحط البروسيجرز اللي تستوفي الاهداف في الاوديت بروجرام بتاعي اللي هبتدي بعديها مرحله تجميع ادله الاثبات. اذا مرحلة البلاننج بيدخل فيها جزء في الفيلد وورك اللي هو حتى كتابة الايه؟ الانجيجمنت وورك بروجرام. تمام الفكرة جاية ازاي؟ ودي طبعا مرحلة ايه؟ الفهم التفصيلي لنظام الرقابة الداخلية. تمام؟ ودي بيشترك فيها الانترنال والاكسترنال اوديتورز مع بعض. انت رميت لي مصطلح كده مش فاهم منه حاجة، الاوبريشنال افكتفنس ليه؟ كنترولز. ده تيست اوف كنترول. ده تيست اوف كنترول. بالظبط. وده ازاي ازاي ازاي ازاي؟ مش الاول لازم اعرف ان في كنترول الاول؟ يبقى ده فاهم نظام الرقابه الداخليه. ايوه يبقى اسسمنت للديزاين. شفت انت بتعمل ايه؟ يعني هل الديزاين اديكويت ولا لا؟ ما هي كلمه اسسمنت للديزاين، يعني هل اللي مكتوب ده كفايه؟ ده اسمه الادكويسي بتاعت الكنترول. ودي بتتعمل على مرحلتين زي ما احنا قلنا، مرحلة المبكرة في فهم نظام الرقابة الداخلية، ثم المرحلة المتعمقة. بعد ما افهم نظام الرقابة الداخلية وعملت اسسمنت للديزاين، اكتشفت ان في بعض الكنترولز خايفة، ديفيشنسيز خطيرة، اقيم مدى غيابها. هل غيابها هيؤدي ويأثر على عمليات العميل ولا لا؟ اف يس، مش محتاجة تيست اوف كنترول، محتاجة ريكومنديشن فوري لايجاد هذه الكنترولز. طب الباقي ايه؟ اللي هو قال اوكي اللي هو موجود في الديزاين، يبقى اعمل له اسسمنت بقى للاوبريشنال افكتفنس من خلال التيست اوف كنترول بتاعتي. ودي بتبقى المرحله اللي بخلص بيها التيست اوف كنترول تمهيدا لجمع ادله الاسباب، لاني هكون حددت فيها الكنترول ريسك هيبقى قد ايه؟ عالي، يبقى جمع ادله اسباب كتيره، يبقى انت مش محتاج ديتكشن ريسك واطيه. الديتكشن ريسك بتاعتك ايه؟ لازم توطيها، لازم توطيها يعني تجمع ادله اسباب كتيره، وتبتدي تكتب الايه؟ الاوديت بروجرام بتاعك. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ ودي المراحل المبكره. طيب ذا انترنال اوديتور اوبتينز ريسبونسز. احنا قلنا الحته دي خلاص، اللي هي مش فقط النيجاتيف ريسبونسز اللي بتقول ان في ديفيشنسيز، وايضا البوزيتيف يجب ان هي عايزه فيرزر اوديت وورك. زي ايه؟ ان انا اعمل عليها تيست اوف ايه؟ كنترول. ذس انترنال اوديتورز اوبتين ريسبونسز تو ذا انترنال اوديت كويستشنير او انترنال كنترول كويستشنير ديورنج ذا بلاننج فيز، خلال مرحله التخطيط. These responses will be confirmed. To confirm it يعني نتأكد منها. يبقى نتأكد من حاجتين. الـ obtaining أو الحيازة للـ response قبل الـ preliminary review. الـ confirmation على الإجابات الواردة بالـ response خلال مرحلة الـ preliminary review. طبعا. يبقى أنا بعت له قلت له إملى ده؟ ده قبل الـ preliminary. لما أروح له في الـ preliminary review عليا إن أنا أعمل إيه؟ To confirm يعني اتاكد من اللي قاله سليم او لا. وطبعا اللي قاله دوت من فوق ولا من العمق؟ اللي قاله ده من فوق. تمام. Be confirmed during the performance of the engagement. The responses to internal control questionnaires are confirmed. Confirmed يعني بيتم التحقق من كل يس انها يس بجد وكل نو انها نو بجد by the internal auditor during the identifying. دي هي كانت مرحله من المراحل اللي بغلطها، صح؟ During the identifying, analyzing, evaluating and recording phase. ودي بتتم على مرحلتين زي ما احنا قلنا، مراحل مبكره لفهم نظام الرقابه الداخليه في البريليمينري، ثم مراحل بعد كده عميقه في فهم نظام الرقابه الداخليه، وهي تحت البريليمينري وفي المراحل قبل كتابه الانجيجمنت ورك بروجرام. Which occurs during the performance of the engagement. والبرفورمانس هنا جاي على حتتين، البرفورمانس المبدئي البريليمينري، والبرفورمانس التفصيلي بعد كده اللي هو بعد ايه؟ البريليمينري. شوف الكلام. Internal auditors should identify. كلمة identify يعني يعرف اذا كان موجود او مش موجود. Identify. Analyze يحلل. Evaluate ويقيم اذا كان موجود. And record sufficient information to achieve the engagement objectives. This process includes confirming التأكد من the compliance with internal controls and validating. To validate يعني يعرف مدى صحة the responses to the internal control questionnaires. اللي جاوب عليها مين أساسا؟ لاين هو اللي مجاوبني عليها. Internal control questionnaire tend to be lengthy. طويل يعني، طبعا مش قد التشيكليست الاسئله اللي فيه اكتر بكتير جدا، لان بغطي كل كبيره وصغيره. لكن في الانترنال كنترول كوتشنير لمسي، كل ما تغطي سايكلز اكتر. And their completion عن طريق العميل may be time consuming يعني ياخد بعض الوقت، يعني معناها برضو اديله فتره كفايه، ما تقولوش انا ايه ان شاء الله هجي لك بعد يوم من ايه؟ من ما تبعت له الكوتشنير، سيب له فتره كفايه يعني، كانوا بينبهك لكده، اديله ايه؟ فترته. The internal auditor need not be present. مش لازم بدليل ان هو بيودي له internal control questionnaire وياخد املاء. ما هو هيجي بعد كده دوره ان هو to validate response بconfirming ان هو يتاكد انها موجوده او مش موجوده. والانجيج بت client filing the filling the questionnaire بينما هو بيملاه. مش لازم يكون internal auditor حاضر. هنا في سؤال وفي سؤال ثاني وفي سؤال ثالث وفي سؤال رابع وفي سؤال خامس وفي سؤال سادس وفي سؤال سابع. دول لغاية 424 جابوهم دلوقتي كامتحان ونعلق مع بعض. سبع اسئلة واربعة. اللي يجيب فيهم 6 من 7 صح يبقى فهم الموضوع. اقل من 6 مش مقبول. ما يبصش في الحلول. ليكم ربع ساعة. 7 أسئلة ربع ساعة. لسه باقي لي 5 تعالوا نشوفهم مع بعض. خلاص احنا كده جاوبنا معظمهم. جاوبنا. تعالوا نشوف اول سؤال مباشر. Which of the following statements describe an internal control questionnaire? يعني ايه internal control questionnaire؟ الكواتشنير مين بيعده؟ الاوديتور. مين بيملاه؟ مين بيحققه؟ بيتحقق منه يعني الاوديتور. طيب it provide detailed evidence. اولا هو indirect evidence وبيأكد فريم ورك مش بيأكد ديتيلز. فريم ورك يعني بيأكد الكي كنترولز او بيسأل على كي كنترولز ما بيسألش على الاول كنترولز. تمام. It provide a detailed evidence regarding the substance of control system. انصر ايه الغلط اللي فيها؟ Questionnaires usually provide for يا yes يا no response. وقلما تكون yes او no أداة شمولية في الفهم صح ولا غلط؟ response and therefore provide less detailed evidence than other procedures. زي ايه other procedures؟ زي ان انا اعمل flow charting او narrative description على سبيل المثال. مش كده برضه؟ تمام. نمرة B it takes less of the engagement client time. ده فعلا بتاخد وقت قليل ولا time consuming؟ time consuming. طب نمرة C it requires the internal auditor be in attendance يعني يكون موجود فعلا اثناء ملك الكلام ده. لا لانه بعد كده بيتحقق منه. it provides indirect evidence بتديله دليل غير مباشر that might need cooperation يعني لازم يلجا لبروسيجرز اخرى يعملها عشان ياكد اليس وياكد النو. يعني معنى كده انها بتحتاج الى دلائل اخرى cooperation يعني تدعيم بادله اخرى. طبعا لانها indirect evidence. ركز على فكرة الانترنال كنترول كوشنير ان واحد بيضرب في الفريم وورك مش في الديتيلز وفي نفس الوقت بيركز على كي كنترولز. معايا كده؟ تمام. السؤال الثاني which of the following is the primary advantage of using internal control questionnaire؟ ايه الميزة الرئيسية من كده؟ نمرة ايه؟ it provide a clear picture. clear picture دايما في حاجة لها شكل صورة يبقى وده اللي بتوضح العلاقة. الفلو تشارت اللي بتوري الانتر ريليشن شيب العلاقات. يبقى معنى كده it provides a clear picture of the inter relationship that exists between the various controls وبعض. يبقى ده بتوضحه ايه؟ ده احد المزايا والادفانتجز بتاعت الفلو تشارت. والفلو تشارت تول من ادوات فهم نظام الرقابة الداخلية هي ايضا. نمرة سي، it forces an internal auditor to acquire a full understanding of the system. Full understanding؟ لا طبعا. لان هي بتدي framework rather than detailed understanding. صح ولا غلط؟ الفول اندرستاندنج بياتي بوسائل كثيره جدا وليس بوسيله واحده. يبقى مفيش فهم لنظام الرقابه الداخليه يتم بوسيله واحده اساسا. Unforeseen correct because the understanding can only be obtained، يمكن انك تعمل فول اندرستاندنج by applying a variety of procedures، مجموعه من الاجراءات including but are not limited، يعني يشمل ولكنها ليست تقتصر على ال use of questionnaires بالobservations interview flow charting examination of documents الاخراج فهم نظام الرقابه الداخليه وخلافه. نمره دي the negative responses، يعني لو العميل جاوب اجابه لا بنو indicate the only errors needing further engagement work. بس طب ولو جاوب يس صدقه خلاص، يبقى معنى كده خلاص كلامه مصدق، مش محتاج ان انا افهم نظام الرقابه الداخليه. نمره بي it reduces the risk، تخفض الريسك of overlooking important aspects key control important aspects، يعني key controls of the system. لاني انا بفصل الكنترول الكويشنير او الانترنال كنترول كويشن فقط على المناطق اللي انا عارف ان انعدامها الكنترولز اللي انعدامها يسبب مشكله كبيره. يبقى معنى كده بتديني بس شكل على الفريم ورك بتاع الكنترول رذر ذان الديتيلز بتاعت الكنترول، بتاكد من خلاله بقول يا ريت يكون في اجابه بيس على كل كي كنترولز الموجوده داخله. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى بتديني فقط شكل للفريم ورك بتاع الكي كنترولز او الامبورتنت اسبيكتس اللي هي المجالات الهامه بتاعت السيستم، يوصل السيستم بتاع الانترنال كنترول طبعا. انسر بي از كوركت، احاول اعمل شويه تايم كونسيومينج. اوكي؟ كلهم؟ بس في حتت معينه هعمل عليها المره الجايه امتحان. زي الكومبليتنس والحاجات ديت. انا قصد اجيب اسئله معينه. طيب استنى، يعني هنستناكوا برضو مش هنسرع قوي، ان انترنال كنترول كويشنير كونسيست اوف ا سيريس اوف كويشنز اباوت ا كنترول ديزايند باي مانجمنت يوصل. To prevent، يا اما في انواع من الكنترولز اسمها preventive controls، يبقى المانجمنت قصدها انها تحطها to prevent سواء error وده غير مستقبلية الايرورز اخطاء، او irregularities اللي هي دايما فيها فروز فيها غش اللي فيها النية to prevent، or في بعض الكنترولز التانية detective controls يبقى or detect سواء الايرورز او الirregularities او الفروز. انسر ستو زي كواتشن، مجرد الاداره لما بتجاوب على كواتشنز ده بيساعد الانترنال اوديتور على حاجتين، ان هو يحط ايده على المناطق الخطره وخاصه في الاجابات اللي فيها لا، وتمكنه من ان هو في المناطق اللي فيها يس يعمل تيست اوف ايه كنترول، مش كده برضه؟ يبقى بتساعده تو ايدنتيفاي سبيسيفيك كنترولز ريليفانت تو سبيسيفيك اسيرشنز and to design test of controls. يبقى الحتة اللي فيها مراكز خطر انعدام الكنترولز اللي فيها يبقى فيها high control risk، الحتة اللي فيها اجابة بيس اعمل عليها test of control عشان اتأكد عليها. to evaluate the effectiveness، the test of control to evaluate the effectiveness of their design and operation. the questionnaire provide a framework، يبقى شو بالكلام اطار عام وليست مدخل تفصيلي فريمور. تو اشور للتاكد ان سبيسيفيك كونسيرنز اللي هي المخاوف، مخاوف محدده فيما يتعلق بالاكزيستنس، انا عندي مخاوف الاكزيستنس للاصول الثابته، هل يتم جرد الاصول الثابته؟ عندي مخاوف محدده فصل بالمسؤوليات الوظيفيه، هل هناك فصل بالمسؤوليات الوظيفيه؟ عندي مخاوف محدده في وات ايفر بقى من اجراء، يبقى هل واسال على الكي كنترول بتاعه، هل في كنترول في المنطقه دي ولا لا؟ طيب فاينلي في سبيسيفيك كونسيست ار نوت اوفرلوكت، يعني لم تهمل، يعني الاداره راعتها عند وضعه عند الديزاين الكنترول يعني. But it is not a sufficient means of understanding the entire system. سؤال تاني. السؤال ده مش سؤال في التفاصيل، ده سؤال في العموم بالرغم انه يبدو في التفاصيل. ابارت اوف ابي رول انجيجمنت، يعني هدف الانجيجمنت انا داخل اداره، حدد الاداره داخلها اداره ايه؟ بي رول، ده سايكل لوحده، البي رول سايكل لوحده اسمه البي رول سايكل. البي رول يعني المرتبات، اتاكد من المرتبات. تمام. ان انترنال اوديتور يوزد انترنال كنترول كويستشنير، الانترنال اوديتور استخدم الكويستشنير، خد من واقع ردود الاداره اجابات، سالهم على بعض الاسئله في الكي كنترولز الموجوده عندهم فجاوبوا يا اما بقى يا اما بلا. فبيقول لك بوزيتيف ريسبونسز وير جيفن، يعني الاداره قالت يس لايه؟ تو ايتش اوف ذا فولوينج كويستشنز، كان سالهم الاسئله دي فكل الاسئله دي قالوا عليها يس يس يس. تمام. باي سي بي رول ديبارتمنت مانجر، دي معناها انه ده معايا مجرد اندايركت ايفيدنس، يحتاج لكوبريشن لتعضيد بايفيدنسز اخرى ان هنا في ديزاين كويس. طالما قالوا يس يبقى دي علامه كويسه مش علامه وحشه. ايه هي الاسئله اللي سالهم وقالوا عليها يس؟ واحد از اوثورايزيشن باي سي بيرسونال ديبارتمنت ريكواير تو ميك اديشنز تو سي بي رول اند تو سي تشينج بي ريتس، وده المفروض يعني دي قاعده رقم واحد انه بيبقى انفولفد في البيرول اداره اسمها اداره الايه؟ شؤون الافراد. اداره شؤون الافراد هي المعنيه، هي المعنيه بالاوثرايزيشن لحاجتين، للتعيينات او النقل او زيادات المرتبات. يبقى معنى كده اداره شؤون الافراد بتتلقى من جميع ادارات المنشاه احتياجاتها بالموارد البشريه، يبقى دي اداره بتتلقى من جميع ادارات المنظمه الاحتياجات من الهيومن ريسورس، هي اللي بتتولى بعد كده النشر في الجورنال واختبار الناس ومعرفه مدى النجاح او الفشل للمتقدمين وفقا للريكوايرمنتس المطلوبه. وبالتالي الاوثرايزيشن يعني العامل على قوه المنشاه، او العامل ده ليس على قوه المنشاه، اي انخفاض او زياده في المرتبات، اي نقل، اي تغيير في بيانات العامل، مسؤوليه اساسيه عند مين؟ عند البيرسونال ديبارتمنت. اذا انا بقول لكم الفصل بين المسؤوليات الوظيفيه يتطلب فصل ما بين ثلاث وظائف كبرى. الوظيفه الاولى هي الاوثرايزيشن، هنا في اوثرايزيشن من خلال البيرسونال ديبارتمنت. تمام. بس بايه؟ بالعامل وبفئته. في اوثرايزيشن تاني بيجي عدد الساعات اللي اشتغلها من السوبرفايزر بتاعه، يبقى في اوثرايزيشن بالوجود للعامل داخل المنظمه او تغيير وضعيته او زياده مرتباته او زياده الكادر بتاعه، ده عند البيرسونال ديبارتمنت. الريكورد كيبنج عند البيرول، البيرول دي احد الادارات التابعه ليه؟ الكنترولر عند فين؟ عند اداره الحسابات، ده الريكورد كيبنج. يبقى في حاجه اسمها سجل او دفتر العاملين الذين على قوه المنشاه، حتى العامل اللي بيسيب المنشاه وبيمشي المفروض الاداره بتاعته تختار مين شؤون العاملين، علشان خاطر الورقه او الصفحه بتاعته في الدفتر تتلغي ان هو على قوه العاملين. لما احب انا كاوديتور اعرف مين العاملين اللي يستحقوا مرتبات، يبقى الاصل في المرجعيه لدفتر شؤون العاملين مش الاصل لدفتر المرتبات الموجود في اداره البيرو. شوف بقى الكلام هنا، يبقى الاوثرايزيشن عند البيرو. فهم بيسال اس اوثرايزيشن، هل الاوثرايزيشن باي بيرسونال ديبارتمنت وحدد لك الاداره ريكوايرد مطلوب، ولا كل اداره تعين اللي هي عايزه تعينه ويبقى العامل على قوتها بالطريقه اللي هي تراه، وليه صفحه مفتوحه في دفتر الاداره والبيرسونال ديبارتمنت مالهاش اي لازمه؟ ريكوايرد تو ميك اديشنز، عماله اضافيه تو سي بي رول، تو سي بي رول يعني مسميات، يعني عمال جدد الى الاداره، يبقى دي اديشنز تو سي بي رول. اند تشينج البي ريتس، تغيرات معدلات الاجر اللي هي هل بتحصل بيها اوثرايزيشن من البيرسونال ديبارتمنت؟ فقالوا يس. دي علامه قويه ولا علامه ضعيفه في البيرول؟ علامه قويه جدا. تمام. نمره 2 التشيكس اللي هو الباي تشيكس اللي هي المرتبات، المرتبات دي بقى بيصرح بيها بتدي بيها الريكورد كيبنج الاستحقاق، لكن الكاشير هو اللي بيتولى الصرف، عشان كده الكاشير ده تبع اداره اسمها اداره التريجري. الكاشير احنا طبعا في مصر هنا اداره الحسابات هي اللي تتولى الاحتساب وهي اللي بتسدد شيك المرتبات او المرتب او المصروف بتاع المرتب في شكل انفلوب بيطلع لكل عامل واتيفر الطريقه، او بيسلمه كاش ويوقع على ايصال. الموظف اللي بيسلم المرتبات المفروض ما يبقاش تابع لاداره الحسابات، ولكن تابع لمين؟ المفروض يبقى تابع للتريجري، تريجر الكاشير عند التريجري. لسببين، ان انا ممكن اعمل حسابات لعمال مش موجود اساسا، لعماله مش موجوده اساسا، وبي ريتس مش موجوده. ما هي الحسابات اللي بتعمل بيرو؟ وده المفروض ما يعملوهوش. يبقى ازاي اعمل اوثرايزيشن واعمل ريكورد كيبنج؟ الاوثرايزيشن معناها لا، وده غلط. ليه؟ لان اداره شؤون العاملين فيها سجل لصفحه لكل عامل فيه الاوثرايزيشن، صفحه الموظف ده، تاريخ تعيينه او تاريخ ترقيته او تاريخ نقله او الاخره، التغيرات في الحاله الاجتماعيه بتاعته، التغيرات في المؤهلات الحاصل عليها، التغيرات في البي ريتس بتاعتها، كل دي الاوثرايزيشنز اللي احنا موافقين عليها كشؤون عاملين وشايفينها متمشيه مع الابليكابل لوز اند ريجوليشنز، وطبعا القوانين الحاكمه للعماله كتير قوي. يبقى اذا شو العاملين ليها الاوثرايزيشن بالتغيرات دي كلها؟ البيرول لما بتيجي بتحسب عليها انها تضرب حاجتين في بعض، اللي هو البيرول كريكورد كيبنج تضرب عدد ساعات في بيريت. البيريت اروح اجيبه من مين؟ من شؤون العاملين البيريت. لكن عدد الساعات اجيبها من التايم مانجمنت، اللي هي من اول البوابه والتايم كارد، وبعد كده السوبرفايزر والجوب شيت اللي هو يكون اشتغل فيه على الجوبايه، والتوقيع بتاع السوبرفايزر ان هو اشترك في الجوب شيت. يبقى بضرب الاثنين اللي انا بجيبهم، بص بيان فين؟ من عند البرسونال ديبارتمنت بالريت، وبيان تاني من واقع الساعه والجوب اوردر او التايم كارد بتاعتي او الاخره، بجيبها من اداره البوابه، وبجيبها من التفاصيل بعد كده لتوزيع كل جوبايه، العامل اشتغل كام جوبايه، طب اشتغل كام ساعه كل جوبايه، والسوبرفايزر موقع عليها. يبقى اذا التايم كارد وخلافه من مستندات جايه لها مع الاوثرايزيشن اللي واخداه، بجرب الاثنين في بعض عشان اطلع استحقاق. الاستحقاق ده يتراجع عند الكاشير بان هو يتولى بقى التوفيق ما بين الاثنين، يتاكد ان كل عامل مكتوب اسمه له سجل في البرسونال ديبارتمنت من ناحيه، وايضا له اوثرايزيشن بعدد الساعات اللي اشتغلها من خلال التايم كارد وخلافه، علشان نبقى عارفين انه فعلا له استحقاق. ثم بعد كده يكتب بشيك المرتب، هذا الشيك المرتب المفروض ما يتردش مره ثانيه في النظام للكنترولر او للبيرول، يطلع مباشره للعامل. ثم ما لم يتقدم للصرف يتم الايداع باسم هذا العامل في البنك، دي بتفتح حساب خاص للبيرول لوحده على اساس ان العدد بيبقى كبير في بعض المنظمات، لما يبقى الدفع بشيكات او بالنسبه للانفلوب الزياده بترتد مره ثانيه لحساب البنك على ان يتقدم بعد كده للاستعواض. الله، يعني معنى كده ببساطه انه المفروض ان انا افصل ما بين الثلاث وظائف الكبر في ثلاث ادارات، لكن ما تحطش في اداره واحده. هنتكلم تفصيلا على البيرول كسايكل لوحدها مع عشرات وعشرات من الاسئله فيها، بحيث انها تدعم، لان بيبقى فيها من سؤالين لخمسه في الامتحان، البيرول لوحده من سؤالين لخمسه في الامتحان في بارت 1 وبارت 2. شفتيهم في الامتحان؟ يا لهوي، ما لازم الامتحان يتصنف. تمام. السؤال الثاني ار تشيك توتالز، تشيك توتال يعني الشيك طالع ب 10 مليون جنيه على سبيل المثال، ريكونسايل ال 10 مليون بقى، تديني التفاصيل بتاعتهم. فلاني الفلاني 50 جنيه، فلان فلاني 70 جنيه، فلان فلاني 90 جنيه، اللي هو الشيتات بقى التفصيليه. ريكونسايل تو بيرول ريجستر، اللي هو بيحتوي على ايه البيرول ريجستر؟ سواء بيتصنف على اسم العامل او على الاداره. يبقى ممكن يقول لك الاداره مثلا الاولانيه اداره الانتاج بالمسميات اللي تحت كل عاملين باداره الانتاج، كام يخصوا فلان وفلان وفلان وفلان، ثم اداره التسويق كام يخصوا فلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ده اسمه البيرول ريجستر ديتا. بيفور تشيكس ار ديستريبيوتد تو امبلوي، طب عشان يتاكد من ايه؟ عشان يتاكد من ان الشيك بالتوتال ب 10 مليون وفي التفاصيل بتاعته من عاملين مستحقين ب 10 مليون. طب ممكن اطلع انا، وده بيحصل كتير بالمناسبه عشان تبقوا عارفين، انك انت لما تجمع العماله، لما تجمع مستحقات العماله انفرادا تلاقيها 30,000 مثلا، تلاقي البيرول تشيك ب 50,000. انا مره عملتها في رئيس شركه، انا كنت رئيس حسابات في رئيس شركه، رحت خليته ضرب دماغه في الحيطه. ازاي هو عايز التوتالز؟ انا عطلت خاصيه في اللي هو الكالكوليتر اللي بيجمع، الكالكوليتر اللي بيجمع. فكان دايما ما يعتمدش الشيك الكلي بتاع المرتبات الا بعد ما يشوف التجميعه النهائيه عامل الشيك. قلت له ببساطه ما فيهاش اي مشكله، انا عطلت انت بتضيف في الميموري فبيجمع، بتضيف في الميموري فبيجمع، بتضيف في الميموري فبيجمع. طيب الحاجات اللي انت ما بتضيفهاش في الميموري هي بتتجمع على الشاشه وهتسمع معاك في التوتال، لكن في نفس الوقت مش هتبقى برنتد على الشيك النهائي. فرحت انا حاططها له وفي نفس الوقت واخدها له على التوتال، طلعت له توتال قد كده، وفي نفس الوقت اساسا الانكلوجنز اللي جواها اقل. راح ماضي الشيك، بعد ما ماضي الشيك قلت له شوف انت ما بتشيك بكام، طب اجمع دول بقى على ايدك لو سمحت. راح جمع على ايده طلع اقل بكتير جدا. قلت له شوف انا ماضيتك على شيك بكام والاصل بكام. قلت له اذا ما تلعبش على التكنولوجيا، لان التكنولوجيا من السهل. الريكونسليشن لازم يحصل يدويه، ان انا بجمع فلان وفلان وفلان وفلان توتالهم كانديفيديوالز، لازم يسوي توتال شيتس بتاعت البيرول. يبقى اذا فبيقول له في ريكونسليشن بيحصل للتاكد من ان اجمالي الشيك بتاع المرتبات مساوي للانفرادات بتاعتهم. نمره، وده مين اللي بيعمل ريكونسليشن دي؟ مين اللي بيعمل ريكونسليشن ده؟ التريجرر. التريجرر، لان التريجرر في الاخر هيعمل ايه؟ خلي بالك انه ده هنا اجمالي المرتبات ده هيمضي بيه شيك، هيطلع بيه عهده لإجمالي الشيك. الرقابة بتتم على ان كل المرتبات تبقى ممضية، واللي مش ممضي فيهم يبقى فلوسه موجودة في الايه؟ في الخزنة. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ RC functions، هل الوظائف بقى؟ ده السؤال التالت اللي جاوبوا عليه بيس. بريبيرنج زيبيرول ده بيتعمل فين؟ بريبيرنج اللي هو كشف المرتبات. بريبيرنج زيبيرول بيتعمل في البيرول ديبارتمنت اللي هي تبع الكنترولر. ديستريبيوتنج باي تشيكس اللي بيتم تبع التريجري. performed by different persons. فقالوا يس، يبقى في segregation of duties ولا مفيش؟ هو ده لك الثلاث وظائف كده، ان الاوثرايزيشن عند البيرسونال ديبارتمنت، وفي انفصال ما بين اعداد البيرول وما بين الديستريبيوشن اللي بيتشيك. الله، ده في انفصال فصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه. يبقى دي علامه قوه في نظام الرقابه الداخليه. هو هيجي لك ان شاء الله في البيرول سايكل لما يكون في كشف مرتبات، لما يكون تبع اسمه كارت او على حسب بيضاف له على طول على حسابه في البنك. بيضاف على حسابه مباشره في البنك احيانا، او ساعات بيدوا له كريدت كارد، بيضاف ايه بكريدت كارد يروح يصرفه زي بتاع البنك الاهلي بياخد طوابير. هناخد الاساليب التقليديه والاساليب غير التقليديه في الرقابه تبع البيرول سايكل. ما سايكل واحده، انا اديت فقط النهارده في البيرول جمله واحده، الفصل ما بين ثلاث ادارات كبرى، البيرسونال ديبارتمنت في الاوثرايزيشن، وبعد كده البيرول ديبارتمنت في الريكورد كيبنج، ثم الاكسكيوشن للعمليه من خلال التريجري فانكشن عن طريق الايه الكاشير. ودول انا قلت السيجريجيشن اوف ديوتيز مهمه جدا عندهم، لكن التفصيل بقى عشرات الاسئله. لا لسه احنا ما نعتبرش دخلنا رسمي في البيرول، ما نعتبرش دخلنا لسه رسمي في البيرول كسايكل. السؤال بقى مش كده كله خالص خالص، ملوش علاقه بكل الكلام ده. In which phase بقى؟ في اي مرحله of the engagement with internal auditor مش اوكتين confirm، يعني اتاكد من ان كل يس حقيقه يس. confirm these responses. هل هي في مرحلة البلاننج؟ في مرحلة البلاننج، أصل الكونفورميشن هيجي ازاي؟ اللي فيه نيجاتيف، اللي فيه قال نو، خلاص ده ديفيشنسي، اللي فيه يس لازم أعمل عليه تيست اوف كنترول، صح ولا غلط؟ ما هو قال يس على الثلاثة، يبقى لازم أعمل إيه؟ أعمل تيست اوف كنترول عشان أتأكد، صح ولا غلط؟ وتيست اوف كنترول بيتم في مرحلة البلاننج ولا في مرحلة الفيلد وورك أساسا؟ في مقدمة مرحلة الفيلد وورك، اللي هي أنا قلت بتنقسم لقسمين. قبل مرحلة إعداد الانجيجمنت وورك بروجرام، وبعد إيه؟ مرحلة الانجيجمنت وورك بروجرام. ولا الايدنتيفاينج أحدد ثم أعمل أنالايزنج وإيفاليويشن أند ريكورد لكنترول سبعة، خلي بالك أنت وما كملهاش. طيب أكمل الحتة دي وبعد كده نفهمها لو كانت السؤال في النظام نفسه. وبعد كده مرحلة السيرفي، مرحلة السيرفي فاهم مبكر وما بعملش تيست اوف كنترول الا بقدر صغير جدا في مرحلة الايه السيرفي، مرحلة الفهم من فوق خالص، والتيست اوف كنترول بس لتعديل الفهم. كلمة كونفورميشن بمعنى ايه؟ ترجمها لي بالعربي. كونفورميشن بمعنى ايه؟ لا اصل انا عارف اشرف فاهم ايه، فانا بضرب له في حتة رئيسية. كونفيرم بمعنى ايه؟ مفيش كونفورميشن بمعنى يعني ايه كونفيرم بقى؟ يتحقق. التحقق من يس او نو. بلاش مفيش كونفيرميشن بقى. مش كونفيرمد لهذه اليسات عن طريق تيست اوف كنترول. هنا بقى انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اتاكد لا انت رحت كده فين؟ في مرحله البريليمينري سيرفي ممكن افهم ممكن اعمل تيست اوف كنترول على خفيف من الوش، لكن في مرحله التيست اوف كنترول العميقه والفهم العميق دي بعد البريليمينري سيرفي ما بيخلص خالص. هو بيسالك هنا في مرحله الانالايزنج بقى الايه تفصيليه، فاهم الفكره جايزه؟ لانه قال لي يس، طالما انت قلت يس يبقى لازم اعمل تيست اوف كنترول تفصيلي، وعشان اعمل تيست اوف كنترول تفصيلي لازم افهم الانترنال كنترول تفصيلا، وده ما بيجيش في مرحله السيرفي، فاهم الفكره جايزه؟ ولا طبعا مرحله البلاننج ولا البريليمينري، ما هي مرحله السيرفي هي البريليمينري بريبريشن على فكره، هم مصطلحين لمعنى واحد، البريليمينري بريبريشن مرحله الاعداد الايه البريليمينري التحضيري هي مرحله الايه البريليمينري ريفيو او سيرفي، هي اسالني بقى هنا. لا ما نسوش لا اصل البلاننج اللي انت بتتكلم عليه كاكسترنال اوديتور. طيب احنا لسه خدنا دلوقتي كام خطوه في البلاننج؟ احنا واخدين خطوتين. لا لا لا لا خلاص لسه ده مراحل متقدمه، دي كلها مراحل لسه جايه. لسه في شفه البلاننج من فوق، احدد الاهداف العريضه للانجيجمنت ومين اللي هينزل على الانجيجمنت ده، وبعدين ببعت لهم كواتشنير خدهم للكواتشنير ده. انا لسه في اول مراحل الايه البلاننج، لسه بقى ما دخلتش على الايه على اعداد بقى الايه الريسك اسسمنت ولا لسه. ده لسه ده كله جاي كله جاي لسه. انا قبل كل الكلام ده خالص هو سالك السؤال، انا بعت لهم كواتشنير اوبتين الكواتشنير انسرز في مرحله البلاننج في المقدمه في البريليمينري سيرفي، يعني بقول لهم لما انزل لكم تبقوا مكملين ده هتوه. اعمل كونفورميشن على كل يس او نو اثناء السيرفي وبعد السيرفي. طبعا لانه الورك سكادول ده تم في الاول خالص. تاني لا اصل انت قلت انوال ورك سكادول، دي حاجه عامه، انا بتكلم على سبيسيفيك انجيجمنت دلوقتي. العنوان الكبير اللي احنا بنشتغل تحتيه دلوقتي ايه هي الخطوات التفصيليه لسبيسيفيك انجيجمنت. سبيسيفيك بمعنى نازل على اداره المشتريات في شهر 6 عشان اعمل افشنسي اوديت على سبيل المثال، فاهم الفكره جايه ازاي؟ انا ما بتكلمش على انوال ورك سكادول خلاص، ما انا حددت بناء على الريسك اسسمنت الكليه للمنظمه ايه المناطق الاكثر خطوره وايه المناطق الاقل خطوره وايه المناطق الجديره بانها تتحط في الجدول وينزل عليها تكليف بعمليه مراجعه وايه المناطق اللي سيبك منها السنه دي ما تنزلش خالص. ده حددته في الخطه والايه الخطوط العريضه جدا. من واقع الخطوط العريضه هنزل انفذ كل ما ورد به الخطوط العريضه في الانوال ورك سكادول تخصيصا على انجيجمنت واحده. فالبروسيس على انجيجمنت واحده اللي بندرسها مرحله التخطيط. تخطيط ليه دلوقتي؟ مش مرحله التخطيط العامه لعملي للسنه الجايه، مرحله التخطيط للسبيسيفيك انجيجمنت اللي انا هعملها دلوقتي. اول حاجه في مرحله التخطيط اقول له عميل الو انا جاي لك، الو انا جاي لك، طبعا بعد ما اكون حطيت الهدف الو انا جاي لك ميموراندا، وبعدين خد املك كواتشنير ده. انا في المرحله دي دلوقتي اللي هي خد املك كواتشنير ده، وبعدين هنزل لك الاسبوع الجاي اعمل معاك بريليمينري ريفيو او بريليمينري سيرفي. عقبال ما انت بتملى الكواتشنير تديهولي بقى في البريليمينري. السؤال ده بقى تسالني طيب اللي انا اديتهوله جاوب عليه بيس، انا عايز اتاكد من اليس اللي جاوب عليها. هتاكد تاكدين، تاكد من الاول من فوق خالص وتاكد تاني تفصيلي. التاكد من فوق في البريليمينري سيرفي، التاكد التفصيلي من كل يساية لن تاتي الا بالتيست اوف كنترول، لانه قال يس عندي وعندي وعندي. طب انت بتقول يس عليا ان انا اعمل تيست اوف كنترول بقى عشان اللي انت بتقول عليه يس مصمم اوبريتنج افكتيف، يبقى معنى كده انه مش هيتم في مرحله البريليمينري، دي مرحله الفهم العميق والتيست اوف كنترول التي تاتي ايه لاحقه للبريليمينري ريفيو. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ انت لسه ايه بعدين. سؤال تاني، السؤال بقى هنا حلو على فكره، ان السؤال فيه مفاهيم. ويتش تكنيك من الأربعة is most appropriate for testing the quality of preliminary survey of payment vouchers. أنا عايز اختبر ايه دلوقتي؟ testing quality لل payment vouchers. يعني ايه quality بتاعت ال payment voucher؟ يعني بيتعمل payment voucher. payment voucher بيتعمل اللي هو المفروض يكون جوه ايه؟ purchase requisition الاول، بعد كده بيأيد الريكويزيشن انه حصل اوردر ريسيفنج، واحيانا كمان مستند الاضافه للمخازن، الانفويس، الانفويس بتاعت الفندر، وبعد كده كل دول الكفر بتاعهم اذن صرف، وده يجب ان هو يكون ايه؟ بري نمبر ده باوتشر كان. فانا عايز اشوف الكواليتي بتاعت الباوتشر ده كواليتي سليمة ولا لا. يعني ايه كواليتي؟ يعني مش ان في فاوتشر او لا، انا عارف ان في فاوتشر، بس هل الفاوتشر دوت انه اللي جت في الريكويزيشن هو نفسه اللي اتطلب، اللي اتطلب هو اللي اتضاف، اللي اتضاف هو نفسه اللي جه في فاتورة المورد، هم دول اللي اتحسبت عليهم الحسبة بتاعت استحقاق المورد، استحقاق المورد ده هل اتصرف اوفر ديو ولا اتاخروا في صرفه ولا قبل الصرف، فقدوا الخصم ولا ما فقدوش الخصم. عايز اشوف الكواليتي بتاعت البيمنت فاوتشر. تمام. ان ان انترنال كنترول كويستشنير، يبقى انا سالت هل هناك فاوتشرز للبيمنت؟ قالوا لي يس. انا دلوقتي دوري ان انا اعمل ايه؟ تيستنج. شوف الجمله تو تيست، يعني هم قالوا لي يس في بيمنت فاوتشرز، انا عليا دلوقتي تو كونفيرم. هو زي السؤال اللي فات بالظبط، تو كونفيرم، انا عايز اتاكد من اللي قالوا عليه يس ده لو كواليتي. فبيقول لك ده معناها ياتي بالاناليسيس ولا بالايفاليويشن بالتقييم ولا بالفريفاكيشن ولا بالاوبزرفيشن. هي قايمه على ايه؟ هي قايمه على فكره لما اسالك سؤال وانت تقول لي يس، دوري انا اعمل ايه؟ احقق اليس، يبقى دوري تو فريفاي. اللعبه كلها في الماجيك وورد في ايه؟ في مصطلحين. لما انا اسالك وانت تقول لي يا يس يا نو، عليا ان انا اتحقق من اللي انت بتقوله يس او نو. وسائل التحقق بقى كثيره جدا. انا ممكن اعمل اناليسيس وانا بتحقق، ممكن اعمل انكوايري وانا بتحقق، ممكن اعمل اوبزرفيشن وانا بتحقق، لكن في الاخر انا بتحقق. شوف الجمله ماشيه ازاي. يبقى معنى كده كلمه يتحقق من، يعني يتاكد، تو ميك شور ان وات از سيد رايت او رونج. شوف شوف الجمله. فعشان كده جايه السؤال نفسه دي تكنيكاليتي عاليه قوي، ان هو العميل قال لك يس على حاجه معينه، طبعا عايز اتاكد من التستنج لهذه اليس اللي قالها، يبقى انا عليا ان انا اتحقق. تعال نشوف كلمه فري فاكيشن. فري فاكيشن التحقق is a process. تبع تعريف free vacation is a process of determining the truth، ان انا احدد مدى الصحة of previously provided information. ايه هي previously provided information؟ اللي قالوه في internal control questionnaire بيس، ما هو ده دوني information انه في يس في quality high quality للpayment vouchers اللي عندنا. طبعا انا اتحقق من high quality اللي هم قالوا عليها بيس. It is an intentional effort، مجهود، وهذا المجهود مقصود مني كأوديتور، to establish factual validity، يعني السلامة على أرض الواقع للي اتقال، يبقى أكد صحة نقيل، تأكيد صحة نقيل. فريفاكيشن يشمل بقى أن أنا أدعمه كوربوريشن، دعمه، تدعيمه، تعضيده بحاجات كتير قوي. كوربوريشن بأثر إفيدنسيز، بأوبزرفيشن ممكن، بإنكواري ممكن، بإنترفيو ممكن، بإنسبكشن ممكن، بإن أنا أعمل اطلاع على دوكيومنتس ممكن، إن أنا أشوف سيريال نمبر ممكن، إن أنا أتفر بقى الكوربوريشن بأي وسائل إثبات أخرى. كمان كومباريسون نقارن، اند كونفرميشن ان انا اصادق على بعض الحاجات. لما انا بساله هل بيحصل، على سبيل المثال ان انا بسال الكاستوديان الخارجي على رصيدي مثلا في بروكر مثلا رصيدي كل شهر، فانا ممكن ابعت له جواب اقول له هل فعلا هم بيسالوا كل شهر على الرصيد ولا لا. اذا تو فريفاي سمثينج يعني معنى كده ان انا اثبت الفاكتشوال فاليديتي لوات هاز بين سيد، لما قيل. وده بياتي من خلال الايه؟ من خلال تحقق الانترنال كنترول كويستشنير. استخدم بعض الالفاظ زي اناليسيس. الاناليسيس ان انا ابص العلاقات لبيان، احلل بيان معين واشوف العلاقات اللي بينه. ده احد وسائل الكوليفيكيشن. شوف الجمله. يبقى الاناليسيس هو عباره عن ايه؟ examining the interrelationship among data. يبقى اذا لما تقول analytical procedures الاختبارات التحليلية هي examining العلاقات بين البيانات وبعض علشان اخرج بindication معين على سبيل المثال. نعم بيقول لك ال evaluation تبع التحقق. دوري بعد ما انا هو يس وانا تحققت من اليس to evaluate. يبقى ال evaluate هي بقى عملية ايه؟ عملية حكمية في معرفة مش صحة ما قيل مدى سلامة ما قيل بعد ان اثبتت صحته لانه هو بيخطي الكنترول ديفيشنسي انما بيوجدش كنترول ديفيشنسي تو ايفالويت سامثينج يعني معنى كده هو قال يس طب اللي موجود فعلا موجود فعلا بيس مش غلط معمول بيه فعلا طب الايفالويشن هل هو صح ولا غلط بقى ده موضوع تاني يبقى الايفالويشن عمليه تكنيكال بحته ان انا فيها تو ايفالويت الامر بعد التحقق من سلامته يعني انت قلت يس رحت تتحقق من يس لقيتها يس هل معنى انها يس انها تبقى كويسه ممكن تبقى كويسه وممكن تبقى وحشه صح ولا غلط اذا في الايفالويشن involve an estimation تقدير هنا بقى من واقع ايه من واقع خبره of worth يعني للمدلول للسلامه and the reaching of conclusion واوصل لنتيجه انه اللي قال عليه يس دوت ولا انت حققت من يسو فعلا مجموعه من الكنترولز preventive او detective وانا مقتنع بيها وما فيش اي conclusion تانية ان انا اوصي باي additional controls او conclusion ان اللي قال عليه يسو نتحقق ناقص مجموعه من الكنترولز لانه عامل deficiency وبناء عليها هبني conclusion ان ده محتاج لمجموعه اخرى من الكنترولز عشان تدعمه تمام it would not be appropriate for the yes or no responses لان yes او no تتطلب الفريفاكيشن اللي بعديه بعد كده اعمل نوع من الايفالويشن مثلا الايفالويشن لاحق لعمل الفريفاكيشن الاناليسيس احد التولز لعمليه الايه الفريفاكيشن وايضا الاوبزرفيشن احد التولز لعمليه الفريفاكيشن ل something انا سالتها هل توجد الاصول الثابته كلا في ادارتي يس روح شوف لا يبقى معنى كده للفيزيكال اوبجكت اللي انا سالت عليها او الفيزيكال اوبجكتس اللي انا سالت عليها وتجاوب عليها بيس هل هي موجوده طب ما تروح تشوف يا سيدي يبقى دي احد وسائل الفري فاكيشن يبقى النمره دي برضه انكريت بيكوز اوبزرفيشن از مينز اوف ايدنتيفاينج فيزيكال انفورميشن يعني في معلومه هو قالها لي وهي تتطلب ان انا اشوفها يبقى اشوفها دي احد وسائل الايه الفري فاكيشن اذا هنا اكتشفنا ان في لفظ بقى الانترنال كنترول كويستشنير عليا تو كونفيرم ان انا اكد اللي فيه ااكد اللي فيه عن طريق الفري فاكيشن ويدخل تحت الفري فاكيشن التست اوف كنترول عشان ااكد اللي فيه بقى بالتفصيل الممل يبقى لازم اعمل تست اوف كنترول اللي فيه الفري فاكيشن يدخل فيه كل الاجراءات بتاعه التحقق ثم ياتي بعد ذلك الايفالويشن شوف بقى الكلام هنا بيسأل على التكنيكاليتي عريضة قوي هل انت معاك التكنيكاليتي دي ولا لا اعرف معاني الكلمات صعب السؤال ده سهل فعلا مش سهل مش سهل السؤال ده يلففك حوالين نفسك لا هو اسئلته العقلية عنيفة شوية الكلب مش سهلة لا مش سهلة وان اوبريتنج ديبارتمنت احدى الادارات التشغيلية زي اداره المبيعات اداره الانتاج اي اداره of an organization does not have adequate procedures يعني الفريم ورك مش كامل عندها عرفت منين قالوا له على بعض الاسئله اللي وجهتها لهم في الانترنال كنترول كويشنير قالوا عليها نو نو نو نو يبقى ما عندهمش adequate procedures ما مش احنا عشان نثبت الافكتيفنس لشيء يبقى لازم يكون موجود اولا طب هو مش موجود يبقى مش adequate procedure تمام does not have adequate procedures for inspecting and verifying the quantities of goods received. يعني معنى كده ما عندهمش قسم اسمه قسم الاستلام والفحص. إدارة اسمها إدارة الاستلام والفحص. يبقى أنا بسألهم سؤال في الانترنال كنترول كويستشنير هل يوجد إدارة لاستلام البضاعة التي سبق طلبها؟ قبل ما أسأل السؤال اللي بعدين. هل توافق إدارة الاستلام والفحص في حالة وجودها بصورة من البيرتشيس اوردر؟ السؤال اللي بعديه هل صورة البيرتشيس اوردر التي توافق بها الإدارة محسوب بها خانة الكمية عشان ما غششهمش الكمية؟ يبقى دول ثلاث أسئلة راح هو مسكني من السؤال الأول قال لي نو لا توجد إدارة للاستلام والفحص يبقى هنا في كي كنترول ديفيشنسي اللي هي عدم وجود إدارة على هيكل التنظيم للاستلام والفحص ماشي يعني معناها إيه؟ معناها ان بوابة المنشأة مفتوحة لكل بضاعة من كل مورد داخلة مقلوبة سيحة ميحة. يعني معنى كده البيمنت باوتشر هيكون مبني على ايه؟ هيكون مبني على بيرتشيز ريكويزيشن، بيرتشيز اوردر، ثم بعد كده اذن اضافة للمخازن وفاتورة المورد. يعني معنى كده مفيش بقى ادارة بتشهد بان الكميات اللي اتطلبت في البيرتشيز اوردر هي نفسها الكميات اللي تم استلامها وفي حالة جيدة، ومع هذا بيتم السداد على الايه؟ الفاوتشر. ده معنى كده انك انت ممكن تسدد على مشتريات ما جاتش المنشأة، او على مشتريات جات المنشأة لكن ليست بالكواليتي المطلوبة. صح ولا غلط؟ يبقى الامر ده يعتبر كنترول ديفيشنسي ولا لا؟ كنترول ديفيشنسي خطيرة. نكمل. هل بالضرورة ان كل كنترول ديفيشنسي اقول لهم لو سمحتوا تنشئوا على الهيكل التنظيمي ادارة الاستلام والفحص؟ شو بقى هنا؟ بيدرس بقى هو. يعني هو هنا بيعلمك حتة. بيقول لك في الانترنال كنترول كوبستشنير لقيت ان في سؤال بنوم. ما تتشدش. اعصابك ما تتشدش. وما تتهمش بقى الادارة بانه هتلاقي كم كبير جدا من الاختلاسات. يبقى قدامك بقى خطوة في اللي تجاوب عليه بنوم. قيم انه في حالة انه المخاطر المرتبطة بيها. فاذا لقيت المخاطر عالية لازم توصي ان الكنترول ده يبقى موجود. صح ولا غلط؟ لكن اذا ما لقيتش المخاطر عالية والكوست بينفيت مش مبررة يبقى ما توصيش. مش كده برضو؟ يبقى هو بيعلمك حاجة. ليست كل نوع مصيبة. لانه بالرغم انه في كنترول اهو. بكمل. تو ايفاليويت. شو بقى؟ وده بتسبق بعد الايه؟ بعد الفريفاكيشن. طب انا معايا فريفاكيشن. من الاول ازاي؟ بين هو قال لي خلاص انا يا ايه اللي لازمنا ده؟ واحد قال لي ما عنديش. يبقى معنى كده اتحقق مني هو قال ما عنديش. تو ايفاليويت زي ماتيرياليتي او زي كنترول ديفيشنسي. لان دي تعتبر كنترول ديفيشنسي. The internal auditor should review the departments. Year-end inventory balance. طبعا لا. ليه؟ لان افرض ان هو باع كل اللي اشتراه. او غالبا الانفنتوري بالانس هو جزء صغير. يعني لو انت اشتريت خلال السنة بخمسة مليون. اذا ما بعتش حاجة هيبقى عندك الانفنتوري بخمسة مليون. ماشي. ده في حالة وجود مخزون اول مدة بيساوي صفر. بعد كده انك انت بالتاكيد الانفنتوري بالانس هو جزء من اللي تم شراءه لكن مش كله. ايفاليويت الانفنتوري بالانس. يبقى افرض الاداره والترن اوفر على البند ده عالي، اشتريت كتير جدا جدا منه في السنه لكن مش عندك كتير في اخر السنه. هل مقدار الماتيرياليتي بتاع الانفنتوري بالانس اللي تقول لك ان البروسيجر ده الديفيشنسي اللي فيه مش خطيره؟ لا طبعا. يبقى انت كده بتحكم على غلط. يبقى المجتمع اللي انت لازم تقيم عليه حجم المخاطر من وراء هذه الديفيشنسي مش المتبقى في المخزون ولكن اجمالي اللي تم شراءه. شوف بقى الفرق هنا في المجتمع. يبقى ده بيوري عينيك على من هو المجتمع الواجب تقييم مخاطر الكنترول ديفيشنسي عليه. انصر ايه زينو كوريا؟ Because the deficiency affected all inventory purchases. مش فقط المتبقى كير اند during the period, not just the inventory still on hand at year end of the year. طبعا annual inventory purchases طبعا يبقى هو دوت المجتمع محل التقييم. فاذا كان انا مشتري بكميات ضخمه جدا يبقى انا لابد من وجود اداره للاستلام والفحص. اما اذا كنت انا مشتري من الاصناف دي كلها ودي شركه اساسا خدميه ومعظم اللي احنا بنقوم بيه خدمات مش ان احنا بنقدم بضاعه يبقى معنى كده لا حاجه للكنترول لو انا نطاقي خدمي ومشتري ب 50 60 الف من مجموع عملياتي اللي هي بالملايين. لكن لو انا مشترياتي بالملايين يبقى ده كنترول ديفيشنسي مصيبه سودا. صح ولا غلط؟ يبقى انصر بي اسكريم. ماتيرياليتي از ا فانكشن تتوقف على. فانكشن يعني تتوقف على. هي داله اوف بوث كوانتيتيف اند كواليتيف فاكتورز اند هاز ان افكت اون انجيجمنت ريسك تو ديتيرمين ذا ماتيرياليتي اوف ذا ديفيشنسي. يعني هل انعدام اداره الاستلام والفحص على الهيكل التنظيمي عملية مصيبة ولا لا؟ annual inventory purchases should be reviewed because the weakness in our internal control deficiency affect all such purchases during the year. Year in the total assets. هو ما قالش المشكلة في total assets. هو قال لك إدارة للاستلام والفحص بشأن الانفنتوري بتاعك. لكن ما بيتكلمش في إجراءات شراء أصول ثابتة. يبقى ليه أقيم مشتريات الأصول الثابتة؟ دي اسمها الـ irrelevant population. يبقى اختيار الـ population المناسب. Answer is incorrect. Because a deficiency regarding inventory receipts اللي هو المتسلم من بضاعة ملوش دعوة بالأسيتس should not affect other assets زي الأصول الأخرى. annual operating expenses. هو انا ماليش دعوه بالoperating expenses اللي هي دعوه بالcost of goods sold. اللي هو طبعا مش cost of goods sold. الcost of goods purchased كمان. صح ولا غلط؟ طبعا عندي في الoperating يدخل السيلينج والادمنستريتيف. ايه اللي دخل السيلينج والادمنستريتيف ان انا اقيمها؟ افرض الشركه بتاعتها السيلينج والادمنستريتيف تمثل 20 مليون وفي نفس الوقت تكلفه المشتريات تمثل 50,000. وده بيحصل بيحصل. يبقى في بعض الشركات اساسا اللي بتتعامل في خامه زي الطفله على سبيل المثال، ما بتحول الطفله للسيراميك على سبيل المثال، كل مشترياتها طفله. يبقى معنى كده ان المشتريات رخيصه جدا من الخامات، لكن معظم السيلينج والادمنستريتيف اكسبنس هي العاليه عندها. يبقى ايه اللي يدخلني في تقييم السيلينج والادمنستريتيف بينما المجتمع المعني بان انا عايز استلم وهي البضاعه الوارده هي المفروض انها تقيم؟ يبقى اذا عينك على المجتمع محل التقييم عشان تقدر الماتريال. Incorrect because operating expense اللي بيختلف فيها operating expense بيدخل فيها ليس فقط تكلفة المشتريات ولكن ايضا السيلينج والادمنستريتيف. Are not affected ملهاش علاقة. سؤال ثاني. قسم مش لازم تبقى ادارة. قسم او لجنة. لجنة. تسمح بالتواتر الحتة دي. عارف ليه؟ تسمح بالتواتر. عارف ليه؟ اقول لك. لان انا ممكن احدد مواصفات معينة للبضاعة ما تبقاش موجودة الا عند مورد واحد ووحيد. ويكون هذا المورد ليه علاقة بيه. وفي حالات الكوليوجن او التواتر ممكن احدد بعض المواصفات واقول للمورد اكتب انك جبت البضاعة دي بالمواصفات دي على فاتورتك وانا عضو لجنة الاستلام اللي هيقر بوجود هذه المواصفات للبضاعة وهي بعيدة كل البعد عن المواصفات وهمررها لك وهنقسم مع بعض فرق الكواليتي للمواصفات المقبولة. ودي خطيرة جدا. الإدارة الطلبة المفروض يكون ليها علاقة مع العضو الفني. العضو الفني من الإدارة الطلبة. هجيبه منين؟ صعبة. صعبة. احتمال الكوليوجن فيها عالي. احتمال الكوليوجن. انت ما عملت السيجريجيشن قوي. عارف ليه؟ لان بعض الافراد في بعض اللجان من اللي بينفذ ومن اللي بيطلب ومن اللي بيقيم. يعني الإدارة الطلبة. وهي برضو العضو نفسه اللي هيطلب قد يكون احد الاعضاء في الاداره اللي بتطلب وبتقيم عروض الاسعار واللي بتستلم. لا. احتمال كوليوجن عالي قوي قوي قوي. لكن لما بتفصلها على هيكل التنظيمي فصل كامل ان دي اداره ودي اداره ودي اداره بتبقى الامكانيه في السيجريجيشن اعلى بكتير. طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي. مجموعه الاعضاء الفنيين. ما هو اصل هو فكره تشكيل اللجان ليه؟ لتطويع العمليات لاهداف خاصه. ده من رايي الخاص. ليه؟ لان اللجنه ليها وظيفه مؤقته وتنحل بعدها وتشكل لجنه ثانيه. يبقى بيشكل وبيلعب في الافراد على حسب ما يرى. لكن لو في اداره ليها مسؤوليات محدده تبقى العمليه هنا اكثر نظاميه بكثير جدا من فكره اللجان. يعني انا في اعتقادي ان اللجان تكون فقط لو العمليه تمبراري. لكن طالما العملية برمننت وجزء رئيسي من الاوبريشنال كورس بتاعي والبزنس كله يبقى لابد من فصل على مستوى اداري وليس على مستوى لجان مؤقتة. ده رأيي. وده اقوى في الكنترول. وبعضهم بيحطها في المخازن بعضها بيحطها لتخطيط. يعني. لا اصل انت عندك استلامين. المخزن بيستلم ككميات ملهوش دعوه بالكواليتي. لكن تقرير الكواليتي ومدى متوافق الكواليتي مع البيرتشيس ريكويزيشن من الشؤون الخاصه بتاعت اداره الاستلام. لا ممكن اداره رقابه المخازن غير المخازن ككاستوديان شيب. ممكن تحط في المراقبه. وممكن السيلز يعني بتختلف في الهيكل التنظيمي. ليه؟ لان السيلز يهمها استلام المشتريات بالجودة المناسبة لعملية البيع فيحقق فيها كواليتي ايه اعلى تبقى من صالح الحتة دي كمان. فالبعض بيتبعها كده يعني ملهاش ستاندردايزيشن في عملية التبيع. ولكن انت تشوفي اهداف المنظمة وين لقيت مشترياتك، هل هي في شركة صناعية تخطيط الانتاج ممكن يدخل فيها على سبيل المثال، هل هي شركة تجارية وهكذا، يبقى ايه بتخطط على اساس انا نشاطي ايه وعملياتي ايه، العملية التجارية والعمليات الصناعية. طيب سؤال ثاني، internal auditors document the engagement in working labors. طبعا طبعا كل مراحل البلانينج والتنفيذ للاوديت بروسيس must be documented. must be documented. the documentation جزء من عملك انك تكتب كل كبيره وصغيره. which may include control questionnaires في الدوكيومنتيشن ممكن تثبت اليس والنو اللي جت ممكن، وجزء هو الكوستشنير نفسه انت بتحتفظ بيه من الوركينج بيبرز بتاعك اللي هو رد العميل. كمان فهمك لنظام الرقابه الداخليه عن طريق انك بتاخد فلو تشارت او انت بترسم فلو تشارت تشيك ليست اند ناريتيف ديسكريبشنز كل ده في الدوكيومنتيشن عندك ماشي. الكوستشنير مسك واحده منهم من ادوات فهم نظام الرقابه الداخليه consist of series of questions concerning controls that internal auditors يروها مناسبة consider necessary ك key controls to prevent or detect errors and fraud. ماشي ده عرف يعني ايه questionnaire الراجل. قال لك الworking papers يجب ان يبقى documentation للكيت وكيت وكيت منهم questionnaire. راح معرف لك questionnaire وقال لك اهميته. ماشي the most appropriate question designed to contribute to the internal auditor's understanding. وده بيأيد ان الانترنال كنترول كويستشنير هو اداة ايه؟ فهم لنظام الرقابة الداخلية. كويستشنير of the completeness ماذا كمان of the expenditure cycle. يبقى هو بيكلمني على اي cycle فيهم؟ صرف. يبقى معنى كده هي عملية الـ purchase expenditure cycle بيسموها كده purchase payable expenditure. هي دي اسم السايكل كده، لما بشتري بيترتب عليا بيبل، لما بدفع البيبل بتترتب مدفوعات اكسبندتشر. يبقى معنى كده بيرتشز بيبل اكسبندتشر سايكل. ماشي يا سيدي. كونسيرن واحد انترنال فري فاكيشن. كلمه انترنال فري فاكيشن يعني داخل نفس الاداره بيتم مطابقه. انترنال فري فاكيشن يعني التحقق داخل نفس الاداره من ايه بقى؟ اوف كوانتيتيز برايسز and the mathematical accuracy يعني الصحة الحسابية of sales. sales هي السيلز بينشأ عنها expenditure للإنفويسز. يبقى دي معناها ببساطة بيتكلم على ايه كده؟ ده بيتكلم على revenue receivable collection cycle. ده cycle تانية خالص. الماجيك وورد اللي انا اعرف بيها السؤال بيتحط في اي كويستشنير ده بيقول الراجل بيتكلم على completeness وفي expenditure cycle. طب تعالى نعرف معنى ايه؟ هل ده السؤال بقى وهحطه فعلا بس هحطه في اي سايكل؟ في الريفينيو ريسيفابل كوليكشن سايكل. هل هناك انترنال فري فاكيشن؟ انترنال يعني داخل الاداره بتاعت الحسابات. هل في شخص بيوفق ما بين الكميات خانه الكميه؟ المورد بيجيب لي في الفاتوره بتاعته خانه اسمها كميه وخانه اسمها سعر وبيضرب خانة كمية بخانة سعر عشان يديني خانة القيمة، وبعد كده بيجمع القيم مع بعض عشان يديني خانة المطالبة النهائية او المطالبة النهائية بيساوي كام، مش كده برضو؟ فبيسأل سؤال، هل هناك جوه ادارة الريسيفابل اللي هي حسبة البيع والريسيفابل في فريفاكيشن الكوانتيتي اللي واردة في فاتورة الايه المورد اللي بيطالبني بيها خانة كوانتيتي؟ طبعا اتأكد منها اطبقها بايه؟ اطبقها بالكوانتيتي الريكوزيشن اللي طلبت من واقع الايه بيرتشيز ريكوزيشن. وبعد هنا بيتكلم على السيلز اقصد، يبقى من واقع الايه الكاستمر اوردر اللي هو السيلز اوردر، وفي نفس الوقت اطبقها مره ثانيه مع كميه المنصرف من المخزون. صح ولا غلط؟ ما هو في هنا سيلز وفي بيرتشيز، فبيكلمني هنا على السيلز. يبقى الكميه اللي انا بعتها، هل الكميه ديت عباره عن الكميه اللي طلبها العميل مني، هي نفسها الكميه اللي خرجت من مخزني، هي نفسها الكميه اللي اتشحنت والبيل اوف ليدنج او فاتوره الشحن بتأيدها؟ يبقى في ثلاث خانات اهم بيأكدوا لي خانه الكميه على الكميه بتاعت السيلز بتاعتي. البرايس يبقى في حاجه اسمها الاوثورايزد برايس ليست بتاعتي، يبقى لازم اعمل فري فاكيشن لخانه البرايس. يبقى بجيب الاوثورايز البرايس ليست اند ماثيماتيكال اكيوراسي، يعني محصله الضرب بقى بعد ما حققت الكميه لوحدها، بعد ما حققت البرايس لوحده، هل في ماثيماتيكال اكيوراسي اللي حاب محصله الضرب ثم محصله الجمع مع بعض ولا ما حصلش الكلام ده؟ ده من الاسئله المهمه اللي لازم تحصل طبعا، وتثبت السلامه لخانه الكميه، لخانه السعر، لخانه الجمله في فاتوره المبيعات. صحيح؟ يبقى بس دوت في دوره تانية اسمها دوره الايه؟ السيلز. انسر ايه كوريكت؟ بيكوز ديترمينيشن اللي هو تحديد اوف بروبر اماونتس اوف سيلز انفويسز، لان دي حقوقك اللي هتقول فيها ديبت اكونتس ريسيفبل كريدت سيلز، يبقى بتثبت بيها رقمين، رقم الريفينيو وايضا رقم الايه؟ المستحقات اللي ليك. يبقى اذا لو في اي اندر ستيتمنت يبقى معناها فلوس ضاعت عليك، بضاعه خرجت وفي نفس الوقت انت ما طلبتش بيها. زي فاليويشن الفاليو السيرش مش كومبليتنس ده من ناحيه بيكمل هو. اولسو سيلز انفويسز ار ابارت اوف سيلز ريسيفبل سايكل وليست لا للكومبليتنس ولا للاكسبندتشر سايكل. سي disposition of cash receipts. عارفين يعني ايه disposition of cash receipts؟ يعني تستلم الشركه من كاش، كيف تتعامل معه؟ المفروض disposition of cash receipts بالايداع الفوري في البنك يوم بيوم. how to dispose of، كيف تتخلص من الكاش receipts بالايداع؟ يبقى ما استخدمش الكاش receipts بتاعتي في مقابله مصروفات، يبقى عشان اعمل مصروفات اطلع شيك. الفصل بين اجمالي المحصلات ايداع في البنك، المصروفات تتم ايه؟ منفصله. الديسبوزيشن للكاش سواء كاش ريسيتس يعني ان ولا اوت، يعني مش اكسبندتشر، صح ولا غلط؟ يبقى ده سؤال يتحط في الانترنال كنترول كويشنير. بس بتاعت ايه يا اولاد؟ بتاعت السيلز سايكل. الله ينور عليك. incorrect because cash receipts are a part of revenue cycle. revenue receivable collection cycle. ملاش علاقة. هو انا بسألك سؤال من فوق. طالما اتخضيت منه التوخت. بلعبك الغلاطة. الاكسبندتشر فيها متحصلات. الاكسبندتشر فيها receivable. الاكسبندتشر فيها sales invoice. بس. لو عرفت النقطة دي خلاص هتبدأ. طبعا. انسر دي. qualification of accounting personnel. هو في ما يعني ما يسمى باسم ايه؟ كل ما انت تحسن qualification بتاعت الاستفات اللي عندك ده احد سمات الكنترول الراقي، بس دي مش لأي سايكل، ده على كل السايكلز مع بعض. اتأكد من بيسموها الكومبتنسي للافراد، اتأكد من الكومبتنسي ده general control مش specific control على سايكل محددة. هل دي في purchase cycle؟ هل دي في completeness؟ لا، هي ما لهاش علاقه بالاسيرشن، لكن دي تعتبر من الدايركتيف كنترولز. في نوع من الكنترولز اللي هو بريفنتيف ولا ديتكتيف ولا كوركتيف، اسمه دايركتيف كنترول، ينبغي ويستحب وجوده، الا وهو وجود كومبتنسي عند كل المتعاملين في كل الايه؟ السايكلز مع بعض. كومبتنسي الكفاءه. اذا ده جنرال كنترول ملوش علاقه بسبيسيفيك سايكل. انسر دي كوركت بيكوز consideration الاخذ في الاعتبار of the qualifications of accounting personnel is not test of control over the completeness لأي سايكل من السايكلات، لأنه هو ده الايه؟ directive control وعام organizational rather than على مستوى سايكل. This procedure is appropriate طبعا من المناسب وجوده during the consideration of the control environment اللي هو بيئة نظام الرقابة الداخلية، وده واحد من خمس مكونات لنظام الرقابة الداخلية. بيقول لك في نمرة بيه use of accountability of three number checks، يعني اولا كلمة checks بيقصد بيها على طول هنا شيكات المصروفات، اينما استخدم شيك في الامتحان بتاعك سواء في السي بي او في السي اي، يقصد بكلمة شيك للصرف مش شيك للتحصيل، رقم واحد. كلمة الاكاونتابيليتي للبري نمبر، البري نمبرينج كومبليتنس، وانت مغمض البري نمبرينج كومبليتنس. ليه؟ لانه ببساطة شيك رقم واحد، شيك رقم، يعني انت لما تيجي النهاردة بتراجع، مش المفروض الشيكات بتبقى مسلسلة؟ لما تشوف الشيك رقم 30، رقم 31، رقم 33، على طول تلقائي بتسأل هو الشيك 32 اتكتب لمين، صح ولا غلط؟ لك لا، ده الشيك 32 احنا غلطنا فيه. تقول له طيب يعني لاغي. طيب يبقى لو سمحت ايه؟ توروني متدبس في الكعب علشان اتأكد كده ان مفيش شيك طلع اساسا وطلع كاكسبنتشر لواحد وما جاش بيه اي دوكيمنتس وانت مطلعهم جنب لحد يا حبيبي. اذا الكومبليتنس اهم سماته ان انا استخدم برين نمبر دوكيمنتس، لانه الاكاونتابيليتي على البرين نمبر يعني اسائل على كل ميسنج نمبر في البرين نمبر دوكيمنت معناه كتير جدا. اذا اخطر اخطر لو شفت مثلا شيبنج دوكيمنت واحد من ضمن المسلسل، اذا معناها ان الشيبنج دوكيمنت ده معناها بضاعه طلعت راحت لحد ما فيش فاتوره مطالبه بيها، يبقى لازم كل فاتوره قدامها رقم الشيبنج دوكيمنت بتاعها، يبقى معنى كده شيبنج دوكيمنت يبقى قدامه فاتوره. طب في شيبنج دوكيمنت ومش قدامه فاتوره، يبقى البضاعه دي راحت فين يا حبيبي؟ يبقى الاكاونتابيليتي يعني المساءله، وبالتالي عشان اتاكد من الكومبليتنس دائما يبقى تستخدم البري نمبر. يبقى هو بيتكلمني على شيكس اللي هي الاكسبنديتشر. انصر بي اسكت. الكومبليتنس اسيرشن كونسيرنز معناه يعني whether all transactions، لان هو بيتكلم على البرتشيسز هنا والاكسبنديتشر، and accounts should be presented are so presented، يعني معناها موجود في الاكسبنديتشر 50,000 دولار، هل فعلا كلهم 50,000 دولار properly expensed ولا ما حصلش كده؟ the exclusive use of sequentially numbered documents، الاستخدام المنفرد للسيكونس. لما بيحبوا يتوهوك بقى على ارض الواقع العمل بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك سيكونس وسيكونس وسيكونس، نمبر ونمبر ونمبر، مش كده برضو؟ وده بتبقى مصيبه سودة اساسا، يبقى التعقب عليها لازم. الحته دي بتبقى اداه من ادوات الاختلاسات، لانه تاكد ان معاه كده مجموعه مخرجه بره الدفاتر بيتعامل فيها. تمام. فهو بيقول لك ان اكسكلوسيف يوز يعني معناها ان كل مجموعه هوموجينيس، هوموجينيس يعني متجانسه من الاحداث، ينبغي ان يجمعها سيريال نمبر واحد اكسكلوسيف، يعني ما يبقاش في اكتر من اكسكلوسيف ايه، ما يكونش اكتر من بري نمبر بالنفس الايه الهوموجينيس ترانزاكشنز. The exclusive use of sequentially numbered documents facilitates بيسهل control over expenditure. An unexplained gap يعني وجود فجوة غير مفسرة، يعني حد العميل ما قدرش يقدم لك بيها تفسير. In the sequence يعني ليه في السيكونس خمسة من السيكونس مسحوبين وقالوا لك احنا ما نعرفش راحوا فين، تعرفش راحوا فين؟ دي مصيبه صودا على طول، صح ولا غلط؟ لدرجه ان في بعض الناس بتعمل فيها محضر في الشرطه وبتعمل فيها اعلان في الجورنال على اساس ان هو يمنع استخدام، يعني مثلا مندوب مثلا مندوبين شركه تامين ممكن ياخد دفتر من دفاتر متحصلات شركه تامين ولا لا؟ الدفتر ده ممكن يستخدمه في لم حصيل التامين على سبيل المثال المشتركين، ما انا معايا دفتر ومكتوب، يبقى معنى كده لازم شركه تامين تبلغ عن بيع هذا الدفتر بكل اصوله وتقول لك لا يعتد العمل بيه عشان يبقى الناس انونسد بيه. يبقى unexplained gap in the sequence alert ينبه the internal auditor to the possibility that not all transactions have been recorded، يبقى فيه هنا بعض الترانزاكشنز حصلت لكن ما دخلتش على الريكورد لانه ما فيش الدوكيومنت اللي هيتم لانه مفقود وبالتالي ما دخلش المجموعه الدفتريه. Affiliate to use green number checks therefore suggest a control discrepancy، يعني مشكله في نظام الرقابه الداخليه or weakness. If an organization uses pre-numbered checks determining exactly which checks were used وبالتالي during the period is easy، وبالتالي ايه checks اللي ما استخدمتش، طب وريني الاصول بتاعتها، وريني انها ايه ملغيه. فهمنا الفكره جاهزه يا اولاد؟ لا هو لسه ما سالش في السايكلز خالص على فكره بالمناسبه. طبعا يبقى اذا انا هقولها تاني نفس الحركه اللي انا قلتها، اقول انا شايل بؤره كده حلوه قوي اسمها الكنترول، يعني ايه كنترول والسايكلز بالتفصيل والكورس بتاعتها والمسؤوليات عنها والديفيشنسز اللي فيها. طب ليه شايلها؟ عشان ما ادخلكمش امتحان برضه والعب السعجه. هي نفس الفكره. ها ايه هي اللي تغرق؟ والله ما فاهم. سنة سنتين. لا بصوا اللي هيدخل معايا ما يسألش، في واحد بتاع 3 شهور في السوق يروح وراه، في ناس بتاع 3 شهور تخلص معاك وراها عدل، تبقى غلطان لو ما رحتش وراه، وانا بموت من اللي بيروحوا من ورا 3 شهور. انا بتاع المزاج العادي، مش هخلص لك الا على كيف كيف كيف كيفي، قوي. تراست مي. هزلك هزحفك. لما تخلص البرتين دول هتعرفوا بلاني. غير كده لا. بعد البرتين. لا مش هتخلصوهم على كيفي. انا مش في ناس صريحة في السوق بتقول لك انا بعد 3 شهور خلصت. والله ما نعرفه. وفي واحد ممكن يرمى لك بعد 2 شهر كمان. بس يديله مصروفاته يعني خلص له ايه الدفعة بتاعته ومالوش دعوة. ويشرح له. بس انا بسلمك حاجة تانية. الامتحان كله جادجمنت. انسى اي حاجة تانية. لو ما سمعتش وركزت كويس وفهمت فكرة الجادجمنت كويس الامتحان هيبقى مطرقة على قشر بيض. دماغك هتبقى قشر بيض ونازل عليها مطرقة. مش هتشوف. مش هتشوف اللي بيحصل فيك اساسا. ما هو ربنا يسهل. انا بستخدم حاجة وخصوصا في اول وثاني بارت في اي شهادة مهنية انا بدرسها. اللي هي ان انا امسح بيك يعني اقطعك وازلك. بس بعد كده خلاص انا مالي. انت لوحدك هتقود العملية. انا غالبا بشرح بارت او بارتين. وبعد كده بقول لكم كملوا زي ما انتوا عايزين بقى انتوا شايفين الدنيا وفاهمين. على الاقل لما اروح لواحد بعد كده يقول لي بعد اسبوع اقول له انا مش ناقصه انا هذاكر المنهج كله في اسبوع هلحق اخلصه مش عايز اكمل فده الفرق عايزين بقى تعرفوا تخلصوا امتى على كيف كيف كيف ومش هتخلصوا يوم السبت معدي النهارده هيتاخر الساعه بس احنا معدنا 6 المغرب بشوفه نص. ما هتقول سبعة. لكن هتقول سبعة. لكن